حبيت نبدأ بالمحبة في حلقة اليوم. حلقة محبة اليوم نحكي فيها على التيار السلفي والخيمات الدعوية. متواصلين معكم على التليفون على 71 725 ألف 71 725 ألف. أيضا تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك لراديو إكسبريس أف أم تحت التعليق الخاص بالحلقة اليوم من برنامج مثير للجدل. كما قلت مجموعة من الضيوف فرحان برشا انهم يكونوا موجودين معنا لإنارة الرأي العام. الشيخ الكبير اللي نقدروه برشا الشيخ قدور الريفي الإمام الخطيب بجامع المختار منذ أكثر من 40 سنة وهو صاحب العلمية الزيتونية. الشيخ مرحبا بك. أهلا وسهلا. أيضا سيد كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية. سي كمال مرحبا بك. وكذلك الشيخ جهاد وهو الشيخ علي إمام خطيب بجامع النور في بنزرت. شيخ جهاد مرحبا بك. وكذلك شرفنا إمام جامع في الفحص جامع الرحمة سي محمد بن حمودة وهو باحث ومفكر إسلامي. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك. نورتونا الاستوديو ريحة الاستوديو محلاها اليوم بوجود مجموعة في الوجوه النيرة. كيفكم انتوما؟ تقريبا الأعمار متفاوتة. الشيخ قدور بينتو 80 سنة ربي يطول في عمرك في الشهر الجاي إن شاء الله تحتفل ب 80 سنة. سي كمال كذلك شاب ظاهر من عمر من عشق قداش ما ظاهر في الثلاثينات. جهاز كيف كيف. سي محمد بن حمودة كيف في الأربعينات. أي ولا ظاهر. مرحبا بكم تتفصلون شرفتونا برشا. اليوم باش نحكيو على التيار السلفي وأيضا الخيمات الدعوية واليوم القرارات الجديدة من حيث القوانين لوزارة الداخلية بمنع الخيمات الدعوية بدون تراخيص ولا بد من ضرورة أنه تقدم التراخيص حتى تنجم تعمل خيمة دعوية ثم الأماكن متاعها واللي صار مؤخرا الكل والتصعيد الحاصل اليوم بين مجموعة من التيارات السلفية وأيضا الحكومة وخاصة وزارة الداخلية. خلينا نبدأ بسي كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية. من عشق أنت تنتمي إلى التيارات السلفية ولا سي كمال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينبغي أولا توصيف السلفية ما هي اللي يمكن الحكم. إن كانت السلفية جماعة فأنا لا أنتمي إلى أي جماعة. إن كانت السلفية مفهوما فهذا ينبغي أن ينتمي إليه كل مسلم. جستم. أنا جيت باش نقول من الأول أنا شخصيا أعتبر نفسي سلفي من السلف الصالح. إن شاء الله كلنا سلفيين من السلف الصالح. ولكن اليوم ولينا نوصف مجموعة معينة كما تيار أنصار الشريعة يقولوا فما تيار سلفي علمي تيار سلفي دعوي تيار سلفي جهادي في تونس اليوم وهذا موجود والناس تتبنى التنظيمات هذه. أنت لا ما تتبنى حتى التنظيم هذا واضح. ولكن شنو فكرتك على التيار السلفي الموجود اليوم في تونس بخلاف انه كلنا سلفيين ونتمناه بان الله يقبلنا ربي انه نكونوا من السلف الصالح ولكن اليوم التيار السلفي اللي يسميه رواحهم سلفيه اليوم عندكش فكرة عليهم شنو ما التيارات اللي موجودة في تونس؟ نعم بالنسبة للواقع الموجود الان هناك جماعات تنتسب بهذه النسبة يعني نقول انا سلفي. هذه دعوة ككل دعوة ينبغي أن ينظر فيها هل تحقق تحققت هذه الدعوة واقعا أو لا. فكما قلت الأمر مرتبط أولا بمفهوم السلفية. ما هو مفهوم السلفية المجمع عليه بين جميع الناس يعني أقصد المسلمين هو الأخذ بما جاء عن السلف الصالح. السلف الصالح الذين أجمعت الأمة على جلالتهم وعلى قدرهم وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي آيات الذكر الحكيم التنويه بشأنهم والرفعة لقدرهم لا شك. فالله تبارك وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فلا أعلم بقدر علمي أن أحدا يزعم من أهل السنة جميعا أنه يمكنه أن يخرج عن مفهوم السلف. إذا كان مفهوم السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم فالجميع ينتسب إليهم والجميع يقدرهم ويوقرهم. بل أزعم أن دعوة الاحتكار احتكارهم هذه دعوة باطلة أيضا. أن يقال أنا أمثل السلف هذه دعوة باطلة. إذا اختلف السلف على أقوال فيسعنا الاختلاف أيضا وإذا اتفقوا لم يسعنا أن نخرج عن مجموع أقوالهم ولا عن قولهم إذا أجمعوا عليه طبعا من باب أولى. فالموجود اليوم على الساحة أن هناك قوما يرفعون هذا الشعار السلفية في مجملها في مجموعها الحقيقة هي تطبق واقعيا هذا الكلام يعني. لكن ينبغي النظر الآن في الواقع في تونس أن أغلب الناس الذين ينتسبون أو يدعون هذه النسبة هم من عوام الناس، يعني يشملهم ما يشمل جميع الطوائف الأخرى الذين يدعون النسبة إلى أشياء كثيرة. يعني الآن في الداعين إلى العلمانية أو ديمقراطية أو غيرها هناك عوام، هناك أقوام يقولون كلاما لا يقوله المناظرون للعلمانية لا نعرفه ولا يقوله المناظرون للديمقراطية، بل يقعون في أوهام كبيرة يعني، منها مثلا مزج الديمقراطية بالعلمانية ولا تلازم بينهما، منها ادعاء أن الدولة يمكن أن تكون علمانية مع أن هذا مفهوم واسع وشاسع ويعني فضفاض جدا يعني لا يمكن أن يقال أبدا. رأيك في اللي قاعد يصير اليوم في تونس، فالانقسام بين من ينتمون إلى هذه التيارات ويحتسبون نفسهم هم السلفيون الذين يدافعون عن الدين عن الإسلام وآتون لهداية الناس ودعوتهم وإكراههم أحيانا بين قوسين سامحوني في الكلمة على أنهم لابد أنهم يعتنقوا دين الإسلام من جديد؟ هذا باطل قولا واحدا. السلفية كما قلت هي السلفية هي منهج ملزم لكل مسلم، هي منهج في فهم النصوص. واضح. باش نرجع لك سيد كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية، نحن نمشي للشيخ قدور الريفي صاحب العلمية الزيتونية وأيضا إمام خطيب أكثر من 40 سنة في جامعة المختار ببنزرت في جرزونة بالتحديد. معناتها شيخ اليوم اللي قاعد يصير في تونس يظهر لي مشكلة كبيرة وانقسام كبير بين التوانسة مالورزمو وبين مسلمين في حد ذاتهم، إلى درجة أنه نكفروا ناس وإلى درجة أنه نهبطوا أئمة من المنابر خاصة في خطب الجمعة. أنت من الناس اللي تعرضت إلى هذه العملية وهبتك من المنبر بعد 40 سنة وأكثر من 40 سنة، وأنت شيخ اليوم تبارك الله عمرك 80 سنة، كيفاش عشت الحادثة هذه؟ شنو اللي صار بالضبط وعلاش يتم تهبيتك من المنبر وشكون اللي هبتك؟ تقرب الميكرو شيخ. هؤلاء الذين يدعون السلفية وهم أبعد ما يكونون بأخلاقهم وسلوكهم عن السلف الصالح كما كان يذكر الشيخ، وخاصة هم حاولوا مرارا ولكن المصلين منعوهم. لكن أخيرا قدمت خطبة على مسألة مفهوم الجهاد الذين يذهبون إلى سوريا، وبينت أن الجهاد كما يعرفه ابن عرفة هو قتال مسلما كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، غير هذا لا يعتبر جهادا. أما أن يقاتل المسلم مسلما لا يعتبر جهادا أبدا. فثارت غضبهم وحاولوا أن يمنعوني من مواصلة الخطبة. ثم أنهم لم ينزلوني كما قال بعضهم، إنما أنا تخليت خوفا على المصلين، لأن هؤلاء أعتبرهم لا خلاق لهم والوقاحة عندهم كثيرة، اجتنابا للفتنة واجتنابا لأن يقع المصلون في المسجد مع بعضهم بعض في فتنة، تخليت عن الخطابة لأجل هذا. إذن فعندما تلاحظ أخلاق هؤلاء أتوا بأفكار عديدة، يدعون أن كثيرا من المتفق عليه خاصة نحن أغلبنا في تونس نتبع المذهب المالكي، إنهم يرتبطون وأن الدعاء القنوط بدعة، التسبيح بدعة، ذكر الله بدعة، قراءة الفاتحة بدعة، كثير من بحيث كل شيء هو عندهم بدعة. ثم إن هؤلاء عندما تلاحظهم هم أناس بعيدين كل البعد عن العلم، ويذكرون الناس الذين خالطوهم كانوا بالأمس من الذين يسرقون ويبيعون المخدرات وما إلى ذلك، فهم بعيدون كل البعد ليس لهم فهم. ثم إن القاعدة عندهم الفرض والرفض، يفرض فكرته عليك فرضا ويرفض فكرتك لا يقبلها، لا يقبلون التحاور، وهذا دليل على ضيق الأفق ودليل على الجهل، بينما العالم وبينما المؤمن مدعون إلى أن ينخش وأن يحاور بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي العلم الصحيح والموعظة الحسنة هي الطريقة، بينما هؤلاء بعيدون كل البعد عن هذا المفهوم الإسلامي الذي نص عليه القرآن. مالورزمو معناتها بعد شوي باش نرجع لسي كمال ايضا، لانه اليوم التونسي ما يعرفش معناها هؤلاء مالورزمو اليوم ولات كل من يرتدي قميص، كل من يكون ملتحي، كل من يحط عمام على راسه هم من التيار السلفي العنيف اللي نجموا يعملوا العمايل هذه مالورزمو. نحب نفسر للناس بعد شويه، هبط لكم فيديو على الموقع نتاعنا وكذلك على مواقع اخرى اكيد تشوفوها لسي كمال المرزوق اللي هو ملتحي واللي هو يلبس العمامه واللي هو يلبس الجبه، ولكن هاكم سمعتوه باي خطاب يتحدث. جهاد، انت كذلك تعرضت لنفس المساله وانت شاب درست على يد الشيخ قدور الريفي وإمام خطيب كذلك في جامع النور ببنزرت، كيفاش صارت الحكاية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا تعرضت لنفس الشيء الذي تعرض له الشيخ، يعني بعد أن أزيح الشيخ يعني وتخلى بضغوطات وبسوء أخلاق هذا التيار أو أغلب هذا التيار، ولا نعمم لأن التعميم باطل في كلتا الحالتين سواء كان في الإيجاب أو في السلب، هددت بعد الثورة العديد من التهديدات وحاولوا أي نوع؟ نعم؟ شنو نوع التهديد؟ تهديدات يعني بالاعتداء بالعنف، وآخرها يعني ليلة تخلي يعني ليلة التي تخلي فيها على الخطابة، يعني جاءتني مجموعة منهم العاشرة ونصف ليلا وهددوني بأن لا آتي إلى المسجد. علاش؟ نعم، لأنني أخالفهم في العديد من الأفكار، كما شرى الشيخ إلى مفهوم الجهاد كما فسر الإمام ابن عرفة، إلى المنهج الذي أعتمده ودائما أرفعه شعارا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني لو وقفنا عند هذه الآية أو عند حرف واحد من هذه الآية، هذه الباء في قوله تعالى بالحكمة تسمى في لغة العرب هي باء الملابسة. ما معنى باء الملابسة؟ أي لابد، كان لزاما علينا، لابد وأن تلبس من الحلة، أن تلبس دعوتنا إلى الله حلة ماذا؟ الحكمة، وهو العلم النافع الصحيح، والموعظة الحسنة، الأسلوب الطيب الجميل الذي يستحسنه كل الناس. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، باء الملابسة، والموعظة الحسنة. ثم نحن دائما على منهج علمائنا وعلى خطى جهابذة العلم في بلادنا، على خطى محمد طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، على خطى آل النيفر، آل جعيط إلى آخرهم رحمهم الله، سيدي سالم بوحاجب إلى آخر من علماء تونس، وعلماء تونس يعني هم علماء مالكية أشاعرة. فنحن نحاول أن نذب وندافع وننشر فكرة أئمتنا وفقهائنا، كما قال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، هذه هويتنا وهذه هوية بلادنا وهذه هوية الزيتونة، الزيتونة التي أسست سنة 70 للهجرة، الزيتونة التي هي منارة من منارات العلم، ولن ينقطع بإذن الله تعالى سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند الزيتونة حسب رأيك جهاد، هم يستندون إلى أي علماء، إلى أي منهج، إلى أي فكر هؤلاء الذين تتحدث عنهم؟ منهم من يرجع إلى علمائنا، ومنهم من يأخذ من علماء المشارقة، ومنهم كذلك من يأخذ من الوهابية. وقد جابها علماؤنا هذه الفرقة الوهابية وما إلى ذلك، وقد ألف سيد عمر المحجوبي رسالة علماء تونس إلى الوهابي، وهي مطبوعة وموجودة يعني ومتداولة في المكتبات، وردوا، وكبار العلماء في العالم الإسلامي في المعمورة ردوا على محمد بن عبد الوهاب وعلى الفكر الوهابي عموما، محمد عبد الوهاب ومن لفه من الذين شرحوا كتابه وما إلى ذلك. طيب، نسأل كذلك الباحث والمفكر الإسلامي سي محمد بن حمودة، هو إمام جامع أيضا في منطقة الفحص من زغوان جامع الرحمة. سي محمد بن حمودة اللي كنت تكلمت معنا في حصص سابقة بالتليفون وعرفناك من محض الصدفة ومحلها صدفة معناتها في نهاية الأمر. اليوم التيار السلفي في تونس كيفاش نجم تقيمه، كيفاش نجم تحسبه؟ بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. قبل كل شيء، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. التيار السلفي ولا السلفية كما كان يفسر الشيخ، هو معناها اجتهادات وتشكيلات شتى وفروع ومذاهب وحركات وعلماء أنتج عديد من المذاهب كما الحنابلة والأشاعرة والمتردية وابن تيمية والوهابية وغيرها. هذوما يسموا السلف الراشدي، أي الصحابة والتابعين قبل الخلاف. والسلفية كما تقسمت، نحب نرجع بك لأني باحث تاريخيا، عندنا السلفية الأموية وفما السلفية العباسية القديمة اللي تكونت منها الحنبلية المتشددة وهي الحنبلية في شقها الذي تبناه الخلال وعبد الله بن أحمد وعلى تراثهم جاء ابن تيمية. طيب. وفما الحنابلة المتسامحة وفما الأشعرية في شقهم الذي بناها الأشعري وفما المعتزلة المتأخرون وفما الوهابية وهي مدرسة محمد بن عبد الوهاب وفما النوع الثالث هي السلفية السياسية. هذا تاريخيا اعتمدت السلفيات السياسية عند الشيخ محمد عبده عند محمد رشيد رضا عند الشيخ حسن البنا الأخوان المسلمين هذو يسموا سلفيات سياسية. اللي وقع أن فما سلفيات هذوما تاريخيا أما اللي موجود عنا احنا السلفية في تونس عنا أول ما بدأت السلفية في تونس بدأت عام في أواخر الثمانينات. طيب. عند جبهة اسمها الجبهة الإسلامية التونسية أسسها محمد علي حراف وهو المدير التنفيذي لقناة إسلام تشانل تو موجودة في بريطانيا وعبد الله الحاجي عام 95 وقع اعتقاله. زعم الحركة السلفية في تونس الشيخ الخطيب الإدريسي جاء به وقع اعتقاله في 2009 بتهمة الإفتاء بقيام عمليات جهادية وعدم الإرشاد عن وقوع جريمة برغم أن المحامين تاعه قالوا أنه لم يرتكب من الجريمة سوى إبداء رأي في بعض المسائل العقائدية والفقهية. طيب. اشتهر الخطيب الإدريسي وجاء وطلعوا بعده برشة وجوه أخرى كما قال الشيخ تو عجبني برشة في الكلام تاعه سي كمال المرزوقي السلفية كيفاش تفسرها أنت؟ احنا كلنا سلفيون كل أما أن يدعي إنسان أنه هو سلفي ويحتكر الدين اللي هو هنا يولي يشبه شوية للخوارج حتى الخوارج عملوا هم جاءوا قالوا احنا مسلمين واللي غيرنا ومن لا يتبعنا فهو غير مسلم عليه أن يثبت أنه إسلامه الكلام هذا ما يجيش علاش ما يجيش خطر إذا كان أنا نجي نقول لك أنت ماكش مسلم أنت زاد عندك الحق باش تقول لي أنت ماكش مسلم. سمحني ما في حلقة مازال كي تعديت على قناة التونسية في التاسعة مساء مع زميل معز بن غربية نسمع الشيخ خميس المجري يتحدث عن إسلام أمريكي وكأنه الإسلام ولا أنواع ولا أعلم اليوم في الإسلام هل الاختلاف ثراء في الأفكار أم الاختلاف فتنة وتقسيم كما اللي قاعد يصير اليوم في البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية لا يتجاوز إيمانهم تراقيهم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي قرأ القرآن حتى إذا رويت عليه بهجته مال على جاره بسيفه وقال أشركت معناها بعد ما تظهر عليه البهجة نتاع القرآن يجبد السيف نتاعه ويجي الجار يقول له لا مش يقتل يقول له أشركت قالوا يا رسول الله أيهما أحق بها هالكلمة هذه المشرب الرامي أم المرمي قال بل الرامي هو اللي أحق بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أنا عندي هذا فهمي أنا الخاص من ضد حتى طيار ولا حتى بيه. فكر سي محمد باش نرجع لك نحب نرجع سي كمال المرزوقي معناتها متفقين في الكلام حتى حتى للحظة اللي تقال الكل هذا هو صحيح معناتها ولا كيفاش لأنه زاد ما يزمنيش نفوت نقطة مهمة برشا في الحلقة هذه اندساس بن معناتها أكثر من اندساس فما ناس اليوم تمثل علينا السلفية فما ناس اليوم تركب لحية مصطنعة فما ناس تطلع لحية للتمثيل دور السلفي فما ناس تلبس القميص لمجرد أنها معناتها البارح في الأيامات سامحوني تقوم بأكبر المعاصي تزنى تشرب كذا واليوم فما شكون يقول تابع عليه ربي وفما شكون يقول لك يا خويا يمثل باش يهرب من جريمة سابقة عملها ولا كذا ويحتمي بالسلفية. رأيك في الموضوع هذا سي كمال؟ كل ما ذكر الآن من الإخوة الأفاضل ومن الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا يرجع إلى النقطة التي ذكرتها أول مرة. ما هي السلفية؟ ما هو المفهوم؟ إذا كانوا هم يقصدون شيئا وأنا أقصد شيئا والمستمع يفهم شيئا والذي يدعي أنه سلفي يقصد شيئا، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة. ينبغي تحرير المصطلح، تحرير المفهوم ما هو، لنتكلم في شيء واحد. الآن إذا بقينا نتكلم هكذا في الحواشي، الآن نقول أنه مثلا افتتح الفاضل الآن كلامه بالحديث ببيت قال وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. نعم، هذا واقع في كل الفرق وفي كل النساء في الحقيقة. هي دعوة. الدعوة ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ينبغي أن يكون المدعى هذا موجودا عند المدعي. عليه له عليه برهان. إذا لم يكن له عليه برهان فلا يمكن أن ننسبه إليه. فالآن الذي تذكره أنت بارك الله فيك، تقول هناك من ينتسب إليهم زورا مثلا، هذا سننسبه للسلفية ولا ننسبه لشيء آخر؟ جثمة. نرجع معكم في مثير للجدل، نتواصل حتى الأربعة متاع العشية. الوقت يجري مليح ولابد من أنه نلقاو اليوم حلول فعلية حتى نبعدوا على باب الفتنة وحتى نبعدوا على باب التقسيم بين التوانسة وحتى نوليه التوانسة الكل توانسة مسلمين، الناس الكل تحب بعضها، الناس الكل تفهم بعضها، الناس الكل تتحاور مع بعضها، والحوار يظهر لي هو أحسن حل. الحوار المفتوح اليوم في مثير للجدل حول التيارات السلفية وخاصة الخيمات الدعوية، بعد شوي باش نرجع للموضوع هذا والنقطة هذه. لكن وقفت عندك سي كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية، التشخيص اللي نجم يعاوننا في أنه نلقاو حلول اليوم ونبعدوا على هالتقسيمات كيف اشترى؟ نعم، التشخيص هو أن كما قلت بعد أن نعرف السلفية ما هي، سنجد بإذن الله تبارك تعالى من إذا نظرنا إلى المسألة من باب علمي بحث منصف يعني كباحثين متجردين، سنجد أن السلفية هذه أصلا يدعيها الجميع، كل المسلمين تدعي السلفية. طيب. ولذلك ينبغي أن نتفق على أن هذا المفهوم أولا لا يحتكر من أحد، وثانيا أن هذا ليس بدعا. أما يجيوك مجموعات خاصة هؤلاء اللي ما يحبوش الحوار أحيانا ويرفضوا مثلا وسائل الإعلام وغيره، يقول لك كيف تكون أنت سلفي وأنت ما تصومش وأنت ما تصليش وأنت ترتكب أكبر الكبائر وأنت تزنى وأنت تفسد وتسهر في البواد دنوي و و و و و معناتها ما هو لا شك الذي يفعل هذا لا يمكن أن يكون سلفيا. كيف لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل؟ لكن عنا توانسة هكا، نحن عنا توانسة ما يصليوش، عنا توانسة يصوموا كهو، عنا توانسة يسهروا في البواد دنوي، عنا توانسة مازالوا لليوم يحتسيوا الخمر. نعم. عنا توانسة يزنيوا. هذا لا سواء الآن الذي تذكره ليس متساويا. كل ما ذكرته معاصي، ترك الصلاة مثلا فيها خلاف هل يكفر أو لا، وهذا خلاف يعني عند الجميع. هذا ليس خلافا سلفيا جئنا به. هذا فيه أحاديث كالتي ذكرها الأستاذ الآن. طيب. هو ذكر في الحديث أن إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حديث بالدرداء، هل الأولى بها المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فينبغي أن نفهم هذه الأحاديث على نفس الفهم. إذن هذا لا سواء، لا يمكن أن نسوي بين هذا وهذا. القضية مرة أخرى أقول، إذا قلنا هذا الأمر ناتج عن السلفية بمعنى الذي تقصدونه الآن أنها حزب أو طائفة موجودة الآن، هذه الطائفة نفسها منقسمة، ليست هم أنفسهم ليسوا سواء، هذا المنهج منهج ليسوا سواء، هذا منهج القرآني، الله تبارك وتعالى لم يسوي بين الكفار، لم يسوي بين أهل الكتاب، قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب. فكذلك هؤلاء ليسوا سواء، هؤلاء منهم قوم هم إن شاء الله نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، صوامون قوامون متمسكون بنهج السلف كله في الأخلاق والسلوك، سوء الخلق الذي يذكره الشيخ آنفا هذا هل هو من السلفية؟ هل هو من أخلاق السلف؟ إذن الذي يقوم بعمل منافي للخلق هذا لا يمكن أن ينسبه هو للسلف، هو نفسه يعترف أن هذا خطأ، فقط ينبغي النظر هنا في الخطأ هذا، يعني لا نجعل الخطأ أكبر من حجمه، هناك أخطاء أكبر بكثير على جميع المستويات التي سنذكرها إن شئتم وقعت من جميع الأطراف الآن في تونس. يعني مسألة حمل السلاح مثلا وقعت من بعض أعضاء المجلس التأسيسي نفسه. كيف؟ نعم، وقع أنه صور بعض أعضاء المجلس التأسيسي يحمل سلاحا، تحكي على القصاص اللي عنده سكينة. نعم. هذا عنف ولا ليس بعنف؟ هذا عنف. لما يخرج أيضا شاب يعني المجلس التأسيسي هل يتبنى ذلك من نقابل العنف بالعنف؟ بلا شك. نحن نقول أخطاء. نحن نتكلم في الأخطاء. كيف تقول تبرير؟ لا يمكن يكون تبرير. الموضوع خطأ. أصبح مثير للجدل خاصة أحيانا وقت اللي فما تصعيد ووقت اللي فما مواجهات بين توانسة وتوانسة. توانسة اللي هم يمثلوا القانون اليوم رجال الأمن الجيش الوطني والحرس الوطني والبوليس من وزارة الداخلية وتيار أيضا يحمل السلاح من الجانب الآخر أو يتهمونها على الأقل بالتحضير للتفجيرات. دقيقة بركة جايكسي كمال لأنه فما معلومات عاجلة من جبل بوغارنين الذي يحاصر الآن برتل كبير من أرتال الجيش الوطني التونسي ويبدو أنه جبل بوغارنين أيضا يتحول إلى منطقة عسكرية بين قوسين. ما تخذوش كلامي محمل الجد حتى نتأكد من المعلومة. أنيس الصحباني معنا موجود على عين الماكينة. أنيس مساء الخير. مساء الخير زهير. مرحبا بك. كل السادة المستمعين كما قلت زهير طبعا قبل تقريبا 200 أو 300 متر على مستوى محطة الاستخلاص في مراج تواجد كثير في مدرعات الجيش والدبابات ويعني في شكل وكأنه حرب صراحة موجودة بكثرة هذه المدرعات ثم بعد تمر عبر المحاول طبعا عبر محطة الاستخلاص في مراج تقريبا فوت كيلومتر هذه المحطة وانت ماشي باتجاه مدينة نابل تواجد كثير كذلك الجيش وعرس الجيش داخل الجبل يعني في مرتفعات جبل بوغارنين وطبعا في شكل يشبه كما قلنا ممكن اللي صار لمثلثاته طيب في جبل الشعابي. المعلومات المتوفرة إلى حد صدر. لا حبيت نسألك إذا كنت مكنت من معلومات من أحد عناصر الجيش أو من يقود هذه الفرق من الجيش أسباب تواجدهم وتمركزهم حول الجبل. طبعا المعلومات الرسمية غير متوفرة زوائر لكن بالمعلومات البسيطة اللي عندنا ممكن انه بعض خليني نقول اللي حاملي السلاح ممكن متواجدين في منطقة جبل بوغارنين لي طبعا ممكن يكونوا تابعين اللي موجودين في جبل الشعبي ولا لا هذا مازلنا ما نجموش ناكدوه. ومن كذلك شكون يقول انه واحد من هذه من حاملي السلاح او من اللي يحب يعاونهم تم يعني تفتل ليه وهو بصدد اختناء بعض المواد الغذائية للي موجودين في جبل بوغارنين. طبعا هذه كلها فرضيات اخرى انه ممكن كذلك يحاول التخفيف الحصار حول ما يحصل في جبل الشعامبي وبالتالي السماح لحاملي السلاح في جبل الشعامبي بانهم يهربوا. هذه كل معلومات غير مؤكدة لكن الشيء المؤكد وانا شفت بطبيعة بعيني انه تواجد كثيف لعناصر الجيش الوطني والمدرعات بمختلف اشكالها في محيط الدائر بجبل بوغارنين واكيد نحاول نتبع لحظه بلحظه اكيد هذه التطورات اللي قربنا من العاصمه الان طبعا بعد ما كانت الامور في جبل الشعبي بالقسري. واضح. شكرا لك انيس واكيد اكثر تفاصيل على راديو اكسبرس اف ام متابعه لمستجدات الاحداث. البارح المساله موجوده في جبل الشعبي بالقسرين اليوم نلقاو احنا على مستوى جبل بوغارنين شنو اللي قاعد يصير. وايضا مره اخرى موضوعنا يصبح مثير اكثر للجدل. احنا ما نتمناوش لا رجال الامن يهزوا سلاح على توانسه يعتبروا تيار سلفي اذا كانوا مش عنيفين ومنطعين للقانون ولا العكس ايضا انه تيار ربما يتبنى العنف وربما يتبنى مسائل اخرى او افكار اخرى ويرى رجال الامن طواغيت وهالمسائل اللي دخلنا لها اليوم. قصيت عليك سامحني على خطر المعلومات هذه. كان عندك تعليق على المسألة هذه؟ نعم في حقيقة ينبغي كما قلت ان نتكلم من ناحية يعني متجردة تماما. يعني مسألة السلفية كمفهوم ينبغي أن نكون جميعا متفقين عليها إن شاء الله. اتفقنا يعني عليها احنا. هذه عند الناس الكل معناتها عندك أنت عند الشيخ خدور عند الشيخ جهاد مختلف. نعم. الأعمار الكل هتقول كلنا نتبع السلف. الشيخ الآن ذكر المالكية. المالكية هم من السلف والحمد لله. أخونا الفاضل جهاد قبل قليل يقول في فقه في عقد الأشعري وفقه مالك أنه في طريقة زنيد السالك يعني متن بن عاشر. طبعا الأشاعرة يعني هم أنفسهم يحتجون بالسلف. الباجوري في شرحه على جوهر التوحيد اللقاني يقول وكل شر في وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. طيب. فهذا متفق عليه. طيب. الجماعات القائمة الآن من كان على نهج السلف الآن ننظر في الدعوة أينا الأحق بأن يكون هو حقيقة يمثل هذا المنهج منهج. طيب. السلف. فهذا كل ما اقترب الإنسان من هذا المنهج وكان على أخلاقهم وسلوكهم وعقيدتهم وفقههم وتوادهم وتراحمهم وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يكون هو المسلم الذي يمثل يعني يقتدى به على الأقل. ومن خرج عن هذا النهج الآن أخونا الفاضل هو كباحث يقول ذكر الخوارج في محمد. الخوارج الآن يعني لهم أصول خرجوا بها منها ما ذكرته أنت آنفا الآن لما قلت يمشي البواتة ويشرب الخمر وكذا وكذا هذا كافر عند الخارجي. لماذا أن يكفر بالكبيرة؟ نحن لا نكفر بالكبيرة، لا أحد أعرفه أنا الآن على الأقل حتى في الجماعات هذه أكثرهم تشددا، يعني تنظيم القاعدة مثلا لا يكفر أحد منهم بالكبيرة فيما أعلم أبدا. بل تنظيم جينا مسألة تنظيم القاعدة لأنه اليوم مصنف كتنظيم إرهابي والعملية التفجيرية اللي قام بها وغيرها، بعد شوية جايين المسألة هذه مهم جدا. نرجع لك شيخ قدور الريفي صاحب العلمية الزيتونية إمام خطيب أكثر من العالمية أكثر من 40 سنة وانت إمام خطيب في جامع المختار، اليوم يخرج البعض ويصفونكم بأئمة الإسلام الأمريكي لايت، إسلام لايت، انتم مش معتدلين، انتم اسلام لايت، اسلام تحبوا تحلوا كل شيء وتسهلوا كل شيء وكل شيء يباح. احنا ماذا نقول؟ ايه ميكرو نحاول ما نقول الا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نخرج على ذلك. وانما خرجنا على لان ليس على مذهبهم هم الذين يبدعون. اما اذا قلت الحقيقة وقلت إن من قال لأخيه يا كافر باء هو بها كما ورد في النص، طيب هم يعتبرون ذلك حق، يستطيع أن يكفر من شاء ويستدعي من يشاء. ولهذا كلما خلفتهم في الفكرة إلا وعادوك واعتبروك إسلام أمريكي. هل أمريكا عندها إسلام؟ وإنما هذا دعوة من الجاهليين يجهلون الأمور، يجهلون الدين ويجهلون التاريخ ويجهلون كل شيء، ولهذا يخرج من أفواههم أي شيء يأتي إلى أذهانهم صدفة. ولذلك الله يشهد والتاريخ يشهد كم كنا نعاني في زمن بن علي من تضييقات واستدعاء إلى الشرطة إلى آخره، ناهيك أنهم نفوني عن المنبر يوما في الخطبة ذكرت وأن الإسلام يقطع يد السارق بثمانية شروط روى. ليس كل سرقة تقطع اليد كما يفهم كثيرون يعتبرون وأن لو نرجع إلى الإسلام الحقيقي تصبح الأيدي كلها مقطوعة، لا إلا بثماني شروط. ولذلك ليس هذا صحيح بينما هم اعتبروني وأني ما أقوله. إذن كل الناس لماذا يأتون من حتى من العاصمة يأتون إلى هناك؟ كل ذلك لأنهم وجدوا في الخطاب الذي أقدمه أقرب ما يكون لمنهج الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بينما هم لا يريدون ذلك، يريدون أن نتحدث عن الجهاد، نتحدث عن الاعتصامات، نتحدث عن فكرتهم الوهابية. عندهم المذهب الوهابي هو أفضل مذهب ينبغي اتباعه. بينما نحن كما ذكرنا مالكيون سنيون أشعريون. واضح. به باش نرجع الجهاد بالكلام اللي كان يقول فيه سي محمد وهو الباحث ومفكر إسلامي وأيضا إمام جامع في الفحص جامع الرحمة بما معناه، لأنه ما نحفظش الحديث كما هو، ولكن بما معناه يقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باش يجي في آخر الزمان ناس تقول بما لا تفعل وغيره. هو يقول هذا على الناس هذوما اللي اليوم ربما يمثلوا شوية عنف كذا وغيره، ولكن هما بيدهم أيضا يقولون نفس معناتها البينة هذه عليكم أنتم كأنكم معناتها سهلتوا برشا الإسلام وتحكيوا على الاعتدال وعلى الرحمة وعلى العدل وكذا. يقول لك يا أخويا الحلال حلال والحرام حرام، أنتم كل شيء تحبوا تسهلوه وباب الهداية مفتوح حتى للسكرجي سمحوني في الكلمة بين قوسين ولا للزاني وغيره كذا. لا يا أخويا طبق الإسلام، أنتم ناس لا تطبقون الإسلام وأنتم من قال عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة وأنتم تردوها عليهم اليوم. هل الإسلام جاء بالعنف؟ جملة من الأسئلة. هل الإسلام جاء بالعنف؟ هل الإسلام أمر بأن نأخذ بأشد الأقوال؟ على خلاف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خيرت بين أمرين إلا اخترت ماذا؟ إلا اخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ماذا قال لهما؟ قال لهما أوصاهما وصية نبوية محمدية، قال يسيرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. إذن لابد وأن ننصع نحن اليوم سورة الإسلام. ننصعها بماذا؟ بالأخذ بالأيسر، ما خيرت بين أمرين لاخترت أيسرهما، هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لزاما علينا أن نبين لهذا المجتمع وأن نأخذ لهذا المجتمع أيسر الأقوال، والذي يتماشى مع عصرنا والذي يتماشى مع عرفنا. عرف أهل البلد محكم في الشرع ما لم يخالف، هذه قاعدة أصولية. الله أمرنا في القرآن بأن نراعي الأعراف، عرف أهل البلد. قال تعالى خذ العفو مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وأمر بماذا؟ وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يخرج في آخر الزمان أقوام، أو كما قال حدثاء الأسنان حديث العهد بالإسلام. قبل ثورة 14 جانفي أين كانوا؟ أين كانوا يختبئون؟ نحن في منطقتنا يعني أكثر جلهم في الجزء كل نعم وغيرها من المناطق المجاورة أكثرهم إذا كان انظر إلى تاريخهم قبل الثورة تعرفوهم شنو كان؟ نعم نعم أي. واضح الآن يتقمص قميص ويلبس عمامة ويكور العمامة ولحية يطول اللحية ويزل ثوب ويقول أنا سلفي. بارك الله في أخينا شيخ الذي قال علينا أن نبين للناس مفهوم السلفية الحقيقي، ليس المفهوم الشكلي. الإسلام لا ينظر إلى صورنا ولا ينظر إلى ألواننا ولا ينظر إلى أجسامنا وأجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، ينظر إلى إيماننا، إلى عقيدتنا، إلى توحيدنا. كان لزاما على هذا الإيمان أن يتجلى سلوكا واقعيا معيشا في المجتمع. الدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. نحن ندعي اتباع السلف الصالح، أين نحن من اتباعهم؟ أين نحن من أخلاقهم؟ أين نحن من سلوكهم؟ هل كانوا يعنفون العلماء؟ أم كانوا يحترمون ويجلون ويقدرون العلماء وينزلونه المنزلة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياه؟ أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. كبيرنا الآن اليوم يهان، كبيرنا ينزل عنوة من المنبر. فليس هذا إسلام، وليس هذا السلفية، ليست هذه السلفية، وليس هذا منهج السلف الصالح. سيأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم طرقيهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم وصيامكم مع صيامهم إلى آخره. جست نقرأ التعليق هذا اللي خلط حتى التوى بعد الكلام اللي قلناه الكل من حمزة أسامة، يقول يا زهير هل ستكون هذه الحلقة حكرا على الضيوف الذين يستمرون في الطعن والافتراءات والبهتان؟ هذه حلقة يلزمها أكثر من ساعتين. نعدكم من غير ما نرجع للإدارة من الرزمان باش نتحمل مسؤولية الكلام هذايا، غدوة ساعتين كاملين ليكم أنتم كمواطنين للتعليق على كل اللي يتقال، لأنه مهم نسمع الشيوخ والعلماء ومهم أيضا نسمع صوتكم أنتم. غدوة ساعتين كاملين للتعليق على الكلام اللي قاعد يتقال اليوم، خلينا نزيدوا نتنوروا ونفهموا، وغدوة عندكم حق الرد في كل ما يتقال. حمزة بعد شوية كان نجم نعديوها زيادة نعديوها لأنه مثير للجدل هو كمواطن، لأنه ينتمي ويقول أنه ينتمي للتيار السلفي المظلوم المضطهد في الدولة التونسية من البوليس التونسي، وهذا فكره ديما. تفضل سي محمد. أنا باش نحكي قصة أو آية، قصة آية باش نوضح فيها الأمر ذي. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفهم في رواية السلامة زوز روايته مشيخ، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، سطر لي تحت هذه، فمن الله عليكم فتبينوا. مرة أخرى يعودها إن الله كان بما تعملون خبيرا. خلنا نحكي لك القصة نتاعها الآية. طيب. الصحابة توش نحكيو على الصحابة مش متاع جبل القرنين ولا جبل الشعامبي. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خارجين في سبيل الله والسيوف متاعهم وسلاحهم شاهرينه، متعدي واحد بالغلام متاعه كشاف الصحابة ميكرو محمد كشاف الصحابة بالسيوف نتاعهم وبسلاحهم خاف منهم أو جساخيفة هو ليس مؤمنا اش قال؟ قال لهم السلام عليكم أو زعمة زعمة راني مسلم طبس راسه وتعدى طبس راسه وبدأ يجري في اثنين خالته عليه قالوا هذا مدام قال السلام عليكم عنده حاجة خالته عليه وقتلوه أجهزوا عليه وخذوا الغلم تاعه وخذوا متاعه وجاءوا حكاوها للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا راه هكا وهكا قالوا أقتلته بعد أن زعم زعم زاد السطر اللي تحت خطر زعم هذه تتقال في اللغة العربية تفيد الكذب بعد أن زعم أنه مسلم قال قالها تقية يا رسول الله قالها باش ما نقتلوهش خوفا قالوا نفسه شنو قالوا تقية تعوذا معناها خايف منا عرفناه اللي هو كافر حبينا نقتلوه يا أخي قال لنا السلام عليكم مثل علينا أنه مسلم قالوا أشققت قلبه قالوا ولما يا رسول الله مزالي جاوب فيه أشققت قلبه قالوا ولما يا رسول الله قالوا لي تنظر أقالها صدقا ولا قالها كذبا بتشوف الإيمان متاعه وانت هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هذه نشوف تفسيرها عند العلماء لقيت أحسن تفسير الذي أبدع فيه شكون الشيخ محمد طاهر بن عاشور إيش يقول يقول كذلك كنتم من قبل أي كنتم كفارا فدخلتم الإسلام بكلمة الإسلام أنتم بيتكم دخلتوا الإسلام بكلمة واحدة ما جاتكمش تيتر ولا جاتكم شهادة وذا يا مسلم أي. جاتكم دخلت الإسلام بكلمة قال فلو أن أحدا أبى أن يصدق إسلامكم يجيكم واحد يقول لكم أنتم ما كمش مسلمين أكان يرضيكم ذلك لو هو قتلكم لو أن أحدا أبى أن يصدق أن يصدقكم إسلامكم أكان يرضيكم ذلك هذه الآية دلت على حكمة عظيمة شنية حكمة في حفظ الجامعة الدينية بث الثقة بين العباد ما يهمنيش فيه أنا سكيرجي يمشي البواطة يمشي اللي تحكي عليه كل قبيلي هذا كل عنا ما عندكش الحق أنك تكفره قالك ربي سبحانه وتعالى شوف أنت شكنت من قبل كما كان يحكي تو سي جهاد أنت مك مسلم كذلك كنتم من قبل معناها حتى واحد فينا ما يتولد ملائكة حتى واحد فينا ما هو معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله هم الأنبياء سلام الله عليهم أما احنا نطلع طارة فطارة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يعظم فيعظم فيعظم حتى يسير كالجبال وينقص فينقص فينقص حتى لا يبقى منه شيء شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم طارف نحب نحكي حكاية ذكرت هذه مهمة برشة معناتها اتقلت لهنا في الكواليس وللأمانة مع الشيخ عبد الفتاح مورو والله يحكيه لي والدموع في عينيه يبكي الراجل معناتها قال اللي في يوم من الأيام جاء إلى الجامعة اللي هو كان إمام خطيب فيه واحد مثمول قال له يا شيخ راني نحب ندخل نصلي ما خلوهوش الناس قالوا له لا مثمول ما يدخلش الجامع قالوا ما تركوه خليوه في كوان واحد والتالي تو يصلي مشى قالوا برا مشي يقعد غادي في الكوان ما تقعدش مع هذا المصلين وتبعنا شنو نعملوا وقت اللي سلموا في الصلاة وتلفتوا الرجل قام باقي مازال راكع ظهر ميت وهو راكع والله يحكي فيها وهو يبكي ما نعرفش كان هذا معناتها تصويره من الصور اللي تنجم اليوم توعي انه باب الهدايه مفتوح للناس الكل حتى للمثمول النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا تعنفوا فان المعلم خير من المعنف في حديث اخر قل لا تحمروا الوجوه تعرف سيدنا موسى عليه السلام رب سبحانه وتعالى قالوا اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا شنو هو اللين اللين هو الجسم اللي يرطب اللين الذي لا يخدش ما تجرحوش رغم اللي فرعون قال انا ربكم الاعلى ش يعمله يقول قل له قولا لين ويزيدوا تسعة آيات آية مع آية تسعة آيات مش بعد غرق فرعون نحب نحكي عن قصة جديدة واحد من الذين كانوا من قبل أسلم وفي باله أنه حسن إسلامه إيش عمل السيد هذا أمه ماهيش لابسة الحجاب بالنسبة لي هو خارجة باش تمشي للسوق قال لها ما تخرجش في اللباس هذا أنت متبرجة وما عندكش حق تخرج في اللباس هذا طيب قالت له نخرج نقضي باش بوك باش يتعشى بعد اخوك قال لها لا دزها طيح سكر عليها الباب بعد باش يصير سيدي يجي ابوه اخوه يلقاو العشاء مش طايب شبيك قالت ولدكم منعني باش نمشي للسوق يعطيوه تريحة شنو يقول السليد هذا؟ يقول أحد أحد بوه يضرب فيه ويقول أحد أحد. بعد يخرج يمشي للشيخ نتاعه يقول لقد أوذيت في سبيل الله وتحملت تريحة هاني مفشخ تويكة وشوف حالتي. قالوا أحسنت إن شاء الله ربي يجعل ذلك في ميزان حسناتك. احنا نرجع هنا للبحث والتفكير كما كان ينور الشيخ إن شاء الله ربي ينور له قلبه. ربي شي يقول في القرآن مش متحاجبة كافر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم قال فلا تطعهم مش تدزها وطيحها وسكر على البيت فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة وهي مشرك وهي كافر ربي قالك استحمل أمك هذيك خطر من لا يشكر الناس لا يشكر الله واضح سيكمل به نمشيو للفلاش بورس وراجعين نكملوا الحوار معاكم لأنه الحوار مهم برشا خاصة ندخلوا في الساعة الثانية من الحوار هذية إلى الحلول. أنا نعتمد على الكلام اللي تقولوا فيه اليوم وفي نهاية الأمر نحبه ولا نكره هذو مجموعة توانسة اليوم ما نحبوش نرفضهم ونحطوهم في كوا ونحصرهم في جبل ونهزوا عليهم السلاح إلا إذا كان هما بينصير بشي يهزوا سلاح قبل وتولي المسألة مسألة أخرى. ولكن اليوم شنو هو الحل في أنه يكون المجتمع مع اختلاف الأفكار متاعه مع اختلاف الإيديولوجيات والمذاهب مجتمع متماسك؟ ونعرف مليح أنه حتى في الإسلام متاعنا وحتى في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لابد أنه نجتمع ولابد أنه نكون جماعة في يد واحدة باش نقويه. ولكن كي نتفرقوا يظهر لي باش نضعفه ووقتها حتى الغرب الكافر كما يوصف ينجم يقوى علينا. نرجع معكم في مثيل الجدل نتواصلوا حتى الأربعة متاع العشية 71725000 على ذمتكم. بعد شوية نستقبلوا دفعة أولى من التليفونات. نذكركم نحكيوا على موضوع التيارات السلفية اللي توا ما حكيناش على موضوع الخيمات الدعوية لكن أكيد نفتحوا عليها النقاش بعد شوية. نذكركم بالضيوف متاعنا الشيخ قدور الريفي صاحب العالمية الزيتونية وإمام خطيب منذ أكثر من 40 سنة في جامع المختار ببنزرت، سي كمال المرزوخي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية، كذلك الشهاد الشيخ علي إمام خطيب أيضا بجامع النور، وسي محمد بن حمودة الباحث والمفكر الإسلامي وإمام جامع في الفحص وهو جامع الرحمة. مرحبا بكم ناس كل نستدعوا شوية الناس نسمعوهم زاد رأيهم في اللي قلناه تقريبا على امتداد ساعة على المسألة هذه على 71725000. نلقاو حبيب على التليفون. سي حبيب يكلمنا داير من هولندا. مرحبا بك سي حبيب. مرحبا سيدي، مش من هولندا، من السويد. من السويد، مرحبا. هذا ايش قالوا لي في الكاس كاي. مرحبا بيك ومرحبا بالجاليه التونسيه اللي في السويد ومرحبا بالناس الكل. يعيشك ربي يفضلك وتحياتنا للشيوخ زاد الواحد بحذاك. يعيشك ربي يفضلكم كيما انا وصلت الواحد وصلتونا سوابنا. مرحبا بك. اي قل لي المداخله نتاعك باختصار يا صاحبي تفضل. والله المداخله نتاعنا انا باش نوصل معناها معلومه اللي معناها واحد من السويد ديريكت هنا اللي كانت معناها ثم الطياره تمشي نهار خميس وكل نهار جمعه تهز 300 تراكب السياد التونس معناها تلغات من معناها من واحد من جورة هذا الواحد الخيمات بتاع الواحد دعائية وذلك هو معناها اللي حبيت نوصل لتونس معناها ماشي في معناها طريق معناها غلط وواحد ولينا معناها كيفاش تلغات شاكين في معناها الواحد معناها روحنا اللي معناها قريب له معناها كفار وهذا معناها يضر بالاقتصاد التونسي ومعناها يضر بالواحد المستثمرين ومعنى نطلب معنى بالشيوخ باش معنى يخفوا معنا معنى ورجعونا بلادنا ورجعونا معنى الواحد زمان هو معنى اللي حبيت معنى نوصل معلومة أخوي العزيز به واضح. ثم الطيارة تمشي كل نهار خميس 300 تراكب على ما يعادل 1200 معنى مسافر من السويد الغاد توا آخر مرة واضح. معلومة جديدة به كل فلوسهم. واضح يا حبيب، شكرا ليك على المداخلة متاعك. حمزة اللي يتهم الضيوف بالطعن والافتراء والبهتان. حمزة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين الطعن وأين البهتان والافتراء في هذه الحلقة من مجموعة الضيوف يا حمزة ومن عند شكون؟ تحية ليك خوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشايخ الأخوة وشيخ كمال المرزوقي تحية خاصة لي. يعيشك، علي صوتك شوية وفسر لي وين الطعن والبهتان عايش خويا. الله يبارك خويا الغالي. أول حاجة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناتها الأخ من اتصل توا من السياد نقول له إن شاء الله ربي يهدينا ويهديك، معناتها قال له معناتها خدمة معناتها نحاربوا الدعوة إلى الله من أجل السياح والسياح معناتها سبحان الله. الطعن والبهتان أنا عندي ثم شوية نقاط حمزة نحب أخويا زاهر نحب نجاوب عليها. أول حاجة الانتساب إلى السلفية. الانتساب الى السلفيه ما يجيش راهو معناتها انسان باش يجي يقول في راديو راه مسبح والطرف الاخر مش مقابله باش يقول انا ننتسب للسلفيه وهذوما ناس معناتها واحد يستدل بحديث الخوارج ولا والاخر يستدل بحديث ما اعرف شنو ولا حديث زي لا ينزلون في منازلهم واضح. الانتساب السلفي الفيصل بين طرفين الانتساب معناتها السلفي هي الحق واضح. الانتساب الحق ليس بينه وبين الا محراب المناظره واضح. فالمشايخ اذا كان عندهم يرافي انفسهم القدره العلمية. حمزة أنت كل مرة تحكي على مسألة المناظرة، أنا نأكد لك وأنت تعرف صدقي في المسألة هذه، أنه مستحيل مجموعة معروفين اليوم على التيار السلفي اللي أنت تنتمي له أنهم يجيوا للبلاتو هذا ويتناظروا، وحاولت معهم لأكثر من مرة وقلت لهم راهو مباشر ورفضوا رفضا قاطعا الحضور في وسائل الإعلام اللي يعتبروها أيضا كافرة، وأنت تعرف المسألة هذه. اسمعني يا اخي زهير، المناظره ما تجيش راهي في وراء مصدح في اذاعه، لا نحب الناس تسمع، يا اما في محراب في ما في في في في في, في مسجد، يا اما تلفزه تكون علنيه. علاش شنو راديو شنو تلفزه؟ ما الصوت يوصل، الناس كل تتفرج وكل واحد يعرض بضاعته والناس تعرف الحق. وباذن الله ان شاء الله نعرض هي مبادئ، كل واحد عنده مبادئ، كل مبادئ عليه تنتسب الى الحق، فنعرض عنه مبادئنا. هل هي تتفق مع ما كان عليه السلف؟ هم يحبوش يجيوا يناظروا في وسائل الإعلام يا حمزة. وابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج، فهؤلاء يرمون أن الخوارج، ابن عباس ما سميش واحد أعلم منه من المشايخ الموجودين. سي حمزة. بما فيهم بشير بن حسن، بما فيهم عبد الفتاح مور، يجي كل ما يدخلوا في الإذاعة يطعنوا في الطيارة هذه ويقولوا خوارج. يا أخي نحن ندعوهم ونتحداهم، وهذه علنا، أنا أدعو الشيخ بشير بن حسن أن يقبل المناظرة مع أحد طلبة العلم من هذا التيار. وأنا حمزة أنا هدفي من هالحلقات هذو الكل أنه نحيوا لهجة نتحداوا بعضنا. انت تتحداهم وهم يتحدوك وانا نتحداك وكل واحد يحب يخرج لاخر طرطور، مش هذا الاسلام يا بابا. تحيي الفرص مش يطعن فينا، مش طعن تطعن في ناس ماشيين في منهج شرعي خطا ولا يحبوا يتوبوا على يديك هذوم، اذا نظرهم سبحان الله كما فعل السلف. لا حمزه حمزه حمزه، الشيوخ اللي بحثنا الكل بما فيهم سي كمال وسي قدور وسي جهاد وسي محمد، الكلهم يحكيوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا انه السلف الصالح من اتبع خلق الرسول ومن تبع سنته والقران الكريم. شنو هو في هذا من طعن؟ مساله الخلق يا اخي، مساله الخلق مثلا نسبيه سبحان الله. يا اخي معناتها كنا راهو يا السياره دايره، وكان قبل الثوره يعد بمعناتها اقليه، وكانوا الحمد لله والاقليه دي متوسعت، الاقليه كانت على معناتها هذيك نحسبه على الخير، لكن يتوسعوا من بعد راهو يجوا نصبر عليهم، راهو هذوما زبده، هذوما تربيه المشايخ اللي حكيت قاعدين يحكيوا تو. يا اخي مش نحن ربيناهم، هذوما ربيهم المشايخ اللي قاعدين يحكيوا تو. الشيخ اللي عنده 40 سنه، انا نحب نسال الشيخ هذا، نحب نسال الشيخ هذا عنده 40 سنة فوق المحراب، ما تأتي أي موطن، في أي موطن نصرة الإسلام ونصرة الإسلام لا تأتي بالخطب، نحكي على فقه الحيض وفقه النفاس وفقه على البنابة. نصرة الإسلام بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، نصرة الإسلام بتقويم بتقويم بتقويم الحكام الخارجين، معناتها لذلك هناك وجيه، لكن الحكام هذوما خرجوا على الإسلام من وحده ولم نسمع لهم ركزا. سيجيبوكم بنفس السؤال، أين كنتم أثناء حكم بن علي؟ سيجيبوكم بنفس السؤال، أين كنتم أثناء حكم بن علي يا حمزة؟ أين كنا أيام حكم بن علي؟ نحن أنكرنا عليه المنكر ودفعنا الثمن، دفعنا ثمن في السجون والتعذيب. هو أنا نحب نسأل الناس هذوما اللي قالوا وين كانوا قبيلة وشكون كانوا؟ أنا صدقني ما نعرفوش السيد هذا، أما ما نعرفش ما ظهر لي كان في نهار حياته خذي قحرة من عند البوليس، باش ما نقولش حاجة أخرى، باش ما نقولش حاجة أخرى. بينما الناس هذيا تعذبت وانتم شكرا لك حمزة، شكرا لك، أنت تبارك الله ضيفنا في كل حلقة مسجل ومكرم، وحتى لين برشا ناس تغشوا عليا قالوا لي حمزه يتكلم كل يوم واحنا ما خلطناش نخلطوا نتكلموا ونقولوا حرف في البرنامج نتاعك. نشكرك ونعتذر من الناس، ولكن هذا راي مخالف وانا نحب نثري الحوار بالراي المخالف. ردكم على اللي سمعتوه من سي حمزه جهاد وشيخ قدور وقت اللي يقول كيف نصرتم الاسلام اثناء حكم بن علي ولا بورقيبه واليوم تحكيوا على الاسلام. تفضل. نصرنا بتبيان الحقيقه وبيان كونه مثلا ما عليه الحكم في ذلك، وأن دوما نتحدث على أنه أحسن حكم هو حكم الإسلام، وأن أحسن أخلاق هي أخلاق الإسلام، ولكن لا نفعل مثل ما يفعلون هما، نتحدى الحاكم حتى ندخل للسجن ونحرم الناس من الموعظة الحسنة. جهد. بارك الله فيه الأخ حمزة على هذا وابل من المساجات تو على الفيسبوك كيفاش ندخله حمزة كل يوم تقريبا يدخل وبرشا ناس محرومة، ولكن فقط كما قلت راهو إثراء للرأي الآخر وخطر. اتهم المجموعة الحاضرة هنا بالبهتان والطعن وهذا كلام خطير وكبير. أنا اليوم نحب نحيه هالتحدي والبهتان والطعن، بالحق نحبه نصفيوه من المجتمع هذا، ولكن نقعدوا على حق مش باش نعصيه ربي زاد باش نلموا بعضنا. تفضل. أشكر أخي حمزة قلت على هذه المداخلة. أريد أن أبين له مسألة. أنا صغير سن، أنا يعني 24 سنة، لكن الشيخ قدو الريفي الذي يناهز عمره 80 سنة، لمن لا يعلم من هو الشيخ قدور، وأنا والله أستحي أن أتحدث يعني أمامه. الشيخ قدور هو الذي عزل مرات من الخطابة في عهد بن علي. الشيخ قدور هو الذي كان في المجلس الأعلى بسبب حديثه عن تطبيق شرع الله يعني أخرج من مجلس الإسلامي الأعلى. الشيخ قدور الريفي الذي كانت له حصة يوم الخميس، كل يوم خميس يعني بعد صلاة العصر حصة تلفزية يجيب الناس عن أسئلتهم، لما بين أن الحجاب فرض، الخمار فرض وما إلى ذلك، واستدل على ذلك يعني حرم من تلك الحصة، وأن التبني حرام، وأن التبني حرام. نعم، هذا نضال الشيخ قدور ونضالاته كثيرة، وقد تتلمذ على يده يعني ثلة من المشايخ في بنزرة، والعديد من ناهيك أن تلامذته يعني وصلوا لمستوى رفيعة في الدولة، آخرهم يعني شيخنا وأستاذنا يعني من تلاميذ الشيخ محمد الشيخ محمد. قدور كان أستاذ يعني تربية إسلامية، كان يحفظ الناس أثناء الحصة القرآن بالإملاء الزيتونية، بحس إملاء زيتونية، ويبين للناس التربية والأخلاق. واضح. سي كمال المرزوقي، أنت رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية، تعليقك على جاء عند كلام حمزة، لأنه هذا نسمعه تقريبا يوميا، وأنا بالحق ما إلى يومنا هذا نتمنى أنهم يقبلون كما يسميها هو مناظرة، ولا يقبلون الحوار في البلاتو نتاع مثير للجدل، والباب مفتوح ليهم. اتصلت أكثر من مرة بالشيخ الخطيب الإدريسي ورفض الدعوة، اتصلت بالشيخ بوبكر ورفض الدعوة، اتصلت بالعديد من المشايخ ممن ينتمون إلى السلفية وممن هؤلاء الشباب يحبذونهم يسمعون إليهم، نحبهم يجيوا هنا يحكيوا الأفكار نتاعهم ونتناقشوا، لكن رفضوا الدعوة. ما نعرفش يرفضونها لمجرد أننا وسائل إعلام، وبالنسبة لهم وسائل الإعلام كلها تريد تحريف صورتهم وتريد تدميرهم. قبل أن أنسى، بارك الله فيك، بالنسبة للخطيب الإدريسي ذكر مرتين. الشيخ حفظه الله يعني أنا التقيت معه مرتين أو ثلاثة، وتناقشنا تقريبا في أغلب هذه الموضوعات المطروحة. الشيخ الخطيب ليس زعيما للتيارات السلفية، هو يقول بلسانه أنا لست زعيما للتيارات السلفية، ولا يؤمن بشيء أصلا اسمه جماعة اسمها سلفية، يقول نحن جماعتنا جماعة المسلمين، وهذا أتفق معه فيه 100%، يعني نحن هذا من القواسم المشتركة الكبرى بيننا خاصة. بل الشيخ الخطيب يرفض أصلا حتى مثلا تسمية أنصار الشريعة وتسمية كل تسمية غير اسم الإسلام الذي سمانا الله به، لأنه هنا الله يوفقك عندنا نص الله تبارك وتعالى قال هو سماكم المسلمين، مفيش كلام. التسميات الأخرى إذا كانت تنظيمية أو شيء هذه فيها خلاف، إذا كانت تنظيمات سياسية مسألة، وإذا كانت تنظيمات دينية فلا يمكن. أما أن يحتكر الحق الذي هو الإسلام في تنظيم أو في حزب أو في جماعة، الذي أدين الله تبارك وتعالى به أن الحق لا تحتكره جماعة ولا أحد في الإسلام، الحق مفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي يمثل الإسلام جملة وتفصيلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا حمزة طبعا أنا ككل فكر يعني أختلف معه في أشياء ووافقه في أشياء، ووافقه في مسألة التنزيل، تنزيل أحاديث الخوارج هكذا ضربة لازب على يعني تيار أصلا غير متجانس، يعني فيهم الغث والسمين، فيهم كما قلنا آنفا فيهم المندسين يعني والحقيقيين، فيهم إخوة نحسبهم إن شاء الله، لكننا لم نعممنا لم نعمم. أنا أتكلم عن كلامه هو. فيهم إن شاء الله من نحسبهم إن شاء الله يمثلون منهج السلف حقا، يعني في أخلاقهم وسلوكهم وعبادتهم وتألهم وعلمهم وفقههم، وفيهم عوام كعوام الناس الذين يخطئون. الآن أنا ألاحظ فقط شنية الأخطاء اللي قاعدة تصير، أنا أقول الآن أنا ألاحظ هناك يعني لا أريد أن أقول تناقض فيفهم أني أصادم الكلام، لكن هو الحقيقة هو تناقض. يعني نحن اتفقنا الآن أن فيهم من هم من التائبين الجدد، أو لنقل من زعموا أنهم تابوا. ماشي أنا أوافق لا بأس. المهم الطرح الذي طرحه أخويا الفاضلان آنفا يشير إلى أن الإسلام ينبغي أن يحتوي هؤلاء، أليس كذلك؟ أكيد. إذن هؤلاء هم أنصار الشريعة أو السلفيون الآن لم يزيدوا على أن فعلوا هذا، قبلوا كل من دخل معهم. نحن بالعكس نلومهم أحيانا على جعلهم بعض هؤلاء التائبين الجدد يتصدرون. لا، في فرق بين أن نقبله تائبا مصليا صائما من جماعة المسلمين العامة يدخل مساجدنا ويجلس معنا كما ذكرت آنفا أنه تاب إلى الله ومات في، نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، لكن في فرق بين أن نجعله رأسا يصبح يفتي يصبح يتكلم. هذه مسائل علمية يتكلم فيها بالحجج العلمية فقط. مسألة المناظرة الحقيقة مثلا أنا أرفضها في كلامه. أنا أؤمن أن الأمور هذه تحل بالمحاورة لا بالمناظرة. المناظرة كما يقول الإمام بربهاري رحمة الله عليه، المناظرة غلق باب الفائدة، المحاورة والمذاكرة فتح باب الفائدة. لأن المناظرة كل واحد يحب يعمل بطل، وفي الأخر في نهاية الأمر والله حتى من لهجة الكوميونيكاسيون راهي شو للإعلاميين لا أكثر ولا أقل. وشو أنا ما حشتش به اليوم، أنا حشتي بحوار مش بمناظرة، نفهموا الناس شنو هو الحق شنو هو الدين ونحبوا الناس في الإسلام. يا رجال ويا نساء اللي يسمعوا فيا اليوم، برشا ناس كرهت الجوامع، برشا ناس غادرت المساجد، نعرف خطأ ولكن الله غالب. اليوم ولت البنية في الجامع، اليوم ولى الكلام البذيء في الجامع وفي في ساحات المساجد، اليوم ولى العنف في المساجد، واليوم فما ناس يطردوها من المساجد. صراحة أنا أريد أن أشكرك على هذه النقطة التي أشرت إليها، مسألة شو هذا الإعلامي. أنا نعترف بهذا، فما إعلاميين يلوجوا على الشو ويقول لك نجيب فلين كونتر فلين ونعرف اليوم مش نعمل البوز ونعمل حلقة ما شاء الله. والمناظرة أصلا في أدبيات المناظرة، المناظرة ليست للإفهام، أنا لا أريد أن أفهم خصمي، أنا أريد أن أظهر عليه بالحجة. يعني لا أريد أصلا أن أفيده، بالعكس أنا أريد بطل. نعم هي هذه المناظرة، لكن المحاورة لن يقبل أنه يسمع الآخر، بارك الله فيك. المحاورة نريد جميعا أن نصل إلى الحق فقط، ليس لنا هدف آخر. يعني أنا الآن كما قلت لك أنا لست أتبع أي تنظيم، لكن ينبغي أن أنظر إلى المسألة بطريقة حيادية. هذا النفس نفس فقهي بالمناسبة، ترى الفقيه ينظر إلى المسألة بكامل التجرد، لا ينظر لها على أنه فيها، إذا نظر لها على أنه فيها. لذلك عندنا في الفقه مثلا القاضي لا يمكن أن يحكم بعلمه ولا يمكن أن يحكم لأقاربه، لأنه هذا فيها حظ نفس. فينبغي أيضا أن نتكلم مع هؤلاء الإخوة بهذا المنطلق، يعني هذا طيب. تعليقي على بارك الله فيك سي محمد. ما أنت فما زاد المنطق اللي أنا ما زلت ما فهمتوش، أعرضوا بضاعتكم ونعرض بضاعتنا ونرى من هو على الحق. أصبح الإسلام بضاعة، ما نعرفش إذا كان الكلمة تعتمد ولا تتقال ولا، ولكن معناتها كأنه هو يكتسب بضاعة معينة والأخرين عندهم بضاعة والتقسيم واضح بين البضاعتين وكل واحد يفرض على أنه يبيع البضاعة متاعه أكثر. منطق الكوميونيكاسيون معناتها والمتاجر هو المناظرة لغة أن يغلب رأي على رأي. إذا زوز من يستناظروا رأوا فما رأي واحد سيغلب. وهذا ما ليس من الإسلام في شيء، كما كان يحكي الشيخ ربي يبارك فيه، يعني تسمع من كلام وتشوف الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. داير بالله الأمانة نحب نوجه تحية كبيرة للشخص اللي عرفني بسي كمال المرزوقي ونصحني باستضافته في البرنامج هذا، خطر كانت القاعدة هادية ومحلوة وفيها برشا رائعة جدا، ولا أزكيه لا أزكي أحد عن الله، صدقني أول مرة نسمعه وأول مرة نراه. معناها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيقول نرجعوا ديما نرجعوا له، كي تقع مشكلة كي من هك جي عباد يقول لك احنا قبل ساعه من نرجع النبي صلى الله عليه واله وسلم ما تجيش مناظر، كما قال خونا محاوره او معارضه. معارضه شنو معناها؟ انت تعطي راي وانا نعطي راي الاخر، ونخليه العباد ناس عندها عقول وتوانسه اذكياء وهما يميزوا وهما يختاروا. ما تكونش انت وصيه عليهم، لا لازم يسمع الكلام هذا وما يسمعش الكلام هذاك، لازم يقبل الكلام هذا وما يقبلش الكلام الاخر. نرجع للنبي صلى الله عليه واله وسلم شو يقول؟ يقول اذا رايتم خلافا فعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار. حديث صحيح. أش نقول لك معناها؟ معناها احنا قديش تو مسلمين؟ مليار ونص تقريبا، مليار و400 وشوي، مليار ونص مسلم. كما قال أخونا الناس كل تدعي أنها سلفية، أما هالتنظيمات هذه وهالناس اللي عندهم الفكر هذا بين قوسين معناها فيه أخذ ورد، هل هم مستواد الأعظم؟ قديش يجيوا في المليار ونص؟ 4 ملايين، 10 ملايين، 20 مليون، 100 مليون؟ الحديث يقول، يقول تبع أنت السواد الأعظم، علاش لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ مستحيل تجتمع على ضلالة. المعنى هذا يخذ به شكون؟ سيدنا عبد الله بن مسعود حبر الأمة. قال، قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. ما تكسرش راسك برشا، ما تجيش أنت تو ضد معناها مليار كما قال تو الشيخ، احنا هذوما قبلوهم نسالش مالا شنو، لازم نقبلوهم ونعلموهم ونوريوهم امام لا يتصدرون. خاطر يجي الانسان يفتي من غير علم والا يتكلم باسم جماعه معينه وبعد يضطر باش الشيخ نتاعو، هل من ادراه ان الخطيب الادريسي يحب يتحاور مع الشيخ بشير بن حسين ولا يحب يتناظر معه؟ هذوما ناس هما علماء، هما اللي يختاروا الشيخ بشير بن حسين ولا الشيخ خطيب الادريسي ولا اي من الشيوخ ولا شيخ علماء زواتنا ولا غيرهم، هما يقولوا احنا ولا يتناظرون. انا هاني ما نعرفهمش، اما صدقني ولا واحد فيهم يجيب شي، علاش؟ لانهم علماء، هذا كلام مش نتاع ناس عندها ولو قليل من العلم. شنو حاجه اخرى نحب نقولها، الاسلام هذا مهوش اسلام امريكي، هو سماكم المسلمين اسلام تاع ربي سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان، فما يجيوش معنا مزايدات بالله نزيدو نسمع الناس شنو ينجموا يقولوا على الحلقة هذه وعلى الكلام اللي تقولوا فيه، وكان عندهم أسئلة مهمة مهم أن نسمعوا زادة السيد المستمع عربية. مساء الخير. مساء النور خويا زهير، تحية لي كل الشيوخ، ما أحوجنا خويا زهير لسماع الشيوخ، ماذا بينا كل يوم تجيبوا حصص كما هكا. أنا وعدتكم نتابع الموضوع وكل ما تسمح الفرصة إلا وننور إن شاء الله الناس بالمسائل العلمية. تفضل. الله يعطيك الصحة، يلزم الدر يتفتح وينشرح للشيوخ كما هكا، ما أحوجنا لهم إن شاء الله. أنا نحب نحكي على السلفيين، هما صحيح حركة نشيطة في كل المجالات كيفهم كيف غيرهم، لكن هما رأيهم في اللباس في العلم مغاير، لأن مش كيفنا، منهج متاعهم مغلق في احكام الشريعه. هما يتصرفوا ويروا كما يعرفوا، لكن كما يقولوها هما لهم دينهم ونحن لنا ديننا، لكن هذا ما يمنعش خويا يطلعوا ويمشوا للجوامع ويمنعوا الامام من الخطاب ويمشوا لهم المنازل ويهدوهم، هذا ماهوش انا ما نسميهوش السلفي. السلفي الصالح هو بخلقه وايمانه واحترام الغير وجيد السلوك لا للعنف، ويلزم يعلم السلف يعلم اخيه على الايمان وعلى السلوك وعلى احترام الغير. انا ما نتصورش كان يمشوا للجوامع يقولوا يعملوا كذا، ما هم سلفيين. السلف اليوم يلزم يكون مطابق للشريعه، يلزم يعرف الايمان ويعرف الاسلام، مش يمشي مش يتصرف مثلا. انا حضرت السلفي، مش نحكي لك انا باختصار، حضرت السلفي عامل لحيه ماهيش لحيه نورمال ملصقها ولابس حاشاك جب تمو، هذا يعتبر سلفي؟ وقت اللي يجوا يكلموا فيه وشدوه له خيان تنحت الجبة وتنح اللحية نتاعو طاحت وهرب يجري، والكلام البذيل. لكن الناس الكل سلفي، أنا نتصورها اللي يعملوا في الشيء دائما هم سلفيين، تم أيادي قاعدة تحرك فيهم وتخليهم باش يدخلوا في السياسة. وديما من عموش يا عربية، ديما من عموش، نشكرك برشا. سي محمد مساء الخير. مرحبا خويا زهير. مرحبا، تفضل باختصار يا خويا. مرحبا بك يا سي زهير، بالله عندي 4 كلمات خليني نقولهم. قولهم تفضل. مرحبا بالحضور الكريم. يعيشك. يا سي زهير، بالله ثم انت قلت على الاعلام. احنا في تونس، هذا رايي انا. والله ثم وكماش الاعلام، ثم اعلام وكماش هو، والله لما كنا نحافر هاو على سبيل المثال توا اكسبريس افهام كل يوم من الاثنين للجمعه ولا للخميس تجيب لنا حوايج تفيدنا الحمد لله من السادة الشيوخ المحترمين. طيب اي الاعلام انا ديما نقول الاعلام مزيد، الاعلام مزيد والله يهدي الخواطر، وكماش هو راهو الفضايح ما نعرفوهاش وما نعرفوش شنو فما الباهي والخايف في كل شيء. اي سي محمد نكمل. اي اثنين السياسيين مع احتراماتي ليهم، انا مانيش باش نهجم عليهم، باش نقول لهم راهو ناقصه سينكرونيزاسيون، ما انا نقصه ربط الاتصال ما بين المواطن وهالناس هذوما. السياسي يقعد على وزنيه حتى تاكل بعضها ونوليه، واحنا في راسه لا في الزهير من نجم ونخطو احنا في حول الله مش نخطو بحول الله يقين بالسادة الحضور اللي بحذيك هذا بحول الله مش نخطو مواطنين مدنيين واعلاميين شرفاء وامن شريف السياسيين مرة اخرى اتعبوا الامن تعبوه دخلوه في متاهات السياسيين لانهم راقبين يخلي الحكايه حتى تكلب عنها وتخرج في حقة الطماطم وبعد يقول وي والله يا طور الريزور واضح يا سي زهير المعارضه أي. اسمحني أي. يا سي زهير جرب خلينا نكمل الكلمه كمل اي يا سي زهير كمل يا سي محمد أي. والله العظيم حتى هم يشعلوا فينا مع احتراماتي ليهم والله يعملوا في الشو كما قلت انت تويكا يا اخي ثم المحاجره اللطيفه ثم الاعلام احنا نحكي مع برشا وحيد والله من احزاب مختلفه والله ما فما واحد راضي بحزب معين واضح اللي هذا يقول لك يا اخويا خرجوا من الخصومه من اوزاننا واضح واضح سي محمد شكرا لك وسامحني ونعتذر منك على المقاطعه لانه ماذا بين اخو هادي قبل موجز 3:30 الهادي مساء الخير السلام سي زهير مرحبا بك يا اخويا الحمد لله تعصلنا عليك يا اخويا مرحبا يا اخويا مرحبا كل يوم مقيد حتى بنايا حظ كل نمر وحدها ولا لا تقول لي عندي نمر اي مرحبا بك يا اخويا بارك الله فيك على وفاك للبرنامج تفضل اسمعني اي هذا الشيء اللي صاير توا هذا حقه من العاملين بين علم الخليفه ماهوش تسمعها اشكون معاك واشكون وراك اما هما الحكومه سيبت وتوا طيب الماء ما تنجم تلم وراهم هذا هو الحاجه ثاني حاجه ثم جماعه خارجين معناها من الحبوسات وبيعوا في الدرج هذا بالثبوت راهو عاملين في الشر مليون راجل بتاع اعمال الفاسده هذيك فهمت اعطاهم هما مليارات السلفيه وش راهم جماعه مش شايل مليون واضح وتشدوا خاصه مره يقولوا لا خليج حبس نهارين ويخرجوا يا سياسي راهو بالبينه مثبوت هذا بالدليل كذا في قال بالدليل ويحكموا معايا وثاني حاجه عندهم الجهل لكن اللي جابوا قال لقيه في سجنان وهو في لاباس قالوا شو المستوى نتاعه قال له 7-6 وشد منه في سجنان الناس الشيء هذا يكون ذو بلاغه والفقه الناس تكون ثقفه الناس تكون قاريه الناس مش يجي كلمتين يغنيهم ويحفظهم في افغانستان ولا في باكستان ويجي هنا يظن بهم واضح سي الهادي نشكرك برشا وصلت الرساله نتاعك نحب نكمل بالميساج هذايا السيد علي الرحموني اللي باش نجاوبوا عليه جوست بعد موجز انباء 3:30 اللي يقول انصار الشريعه تستغل السلف لاستقطاب الشباب الذي كان تاركا دينه نتيجه سياسه بن علي وبورقيبه لكن يستقطب يبونهم ويستعملونهم في مخططات أخرى باسم السلف والدين رأينا امتدادهم في العراق وسوريا لذلك لا توجد تبريرات مساج يستحق الإجابة مثير للجدل نرجع معكم في مثير للجدل نتواصل حتى الأربعة متاع العشية الوقت يجري مليح وبرشة تليفونات ضغط كبير على 71-725-1 وأيضا التعليقات تخلط بغزار على صفحة الفيسبوك الناس متلهفة تفهم الحقيقة وتفهم الواقع وتفهم الحق ودين الله هذا مهم برشة وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أنه لا خوف على الإسلام في تونس كل ما نعمل حلقة كما هكا إلا ونلقى الأذان صاغية وتحس الناس تحب تفهم دينها تحب تفهم الإسلام تحب تدخل الجنة على حق مش على باطل شكرا للضيوف الكرام اللي يحضروا معنا من الساعتين حتى التواسي قدور الريفي الشيخ صاحب العالمية الزيتونية وإمام خطيب منذ أكثر من 40 سنة بجامع المختار سي كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية جهاد الشيخ علي أيضا إمام خطيب بجامع النور ببنزرت واسي محمد بن حمودة باحث ومفكر إسلامي إمام جامع في الفحص جامع الرحمة نورتوني مليح وحلقة نتشرف بها جدا وتبقى في السيفي متاعي إلى مدى الحياة من أجمل حلقات مثير للجدل بما فيها من معرفة وبما فيها من معلومات مفيدة للناس الله يبارك لكم أنكم ضفتولي للسيفي متاعي هالحلقة هذه اليوم أيضا الطيار أو من يحتسبون اليوم على الطيار السلفي ومن اليوم نشوفوهم ويسمون بالسلفية يقول لك عذبنا شردنا ولليوم نعذب ونظلم ونقتل قتلنا عند السفارة الأمريكية قتلت امرأة في دوار هيشر قتل أخيرا في حي التضامن أيضا وتوفي والبخت الله يرحمه ورفيقه كذلك في السجون بعد الثورة يقول لك نحن طيار لليوم نتعذب وإحنا صابرين ولكن صبرنا لن يطول اليوم أيضا رسالة من أبو عياض أو أبي عياض بما أنه من أبي عياض اللي يقول معناتها كانت الرسالة شديدة اللهجة فيها قعقعة السيوف ولا ندري بماذا يقصد بالضبط ولكن اليوم أصبحنا نتحدث عن الإرهاب مرة أخرى ونصف هؤلاء بالإرهابيين شنو هو الحل اليوم؟ نوجه لك الكلمة سي كمال المرزوقي للرد على هذا وللرد على آخر مساج قريته على الفيسبوك وقت اللي يقول أنصار الشريعة تستغل السلف لاستقطاب الشباب الذي كان تاركا دينه نتيجة سياسة بن علي وبرقيبة، وعليش نلقاهم بالذات في الأحياء الشعبية وفي الجهات المهمشة من البطالة والناس الغير دارسين وغير مثقفين، لكن يستقطبونهم ويستعملونهم في مخططات أخرى باسم السلف والدين، ورأينا امتدادهم في العراق وسوريا، لذلك لا توجد تبريرات. شي كمان كل نقطة من هذه النقاط تستحق كلام طويل جدا يعني. ربما أستغل قرب مفهومين يعني. أولا أنا أحب أن أشير إلى مسألة تصليح المفاهيم، يعني كل مفهوم يؤخذ هكذا بالفهم الممجوج الذي تفهمه العوام هكذا مباشرة، يعني واحد يسمع كلمة اليوم وبعدين يفسرها كما يشاء ثم تدخل في ذهنه ويصبح لها مفهوم خاص به. هذه تؤدي إلى إشكاليات كبيرة، يعني بعدين نحن هذا المصطلح ربما يكون له معنى مخالف تماما. أذكر مثلا مصطلح العنف استعمله أخونا جهاد والآن الإرهاب، ما هما؟ ما هو العنف وما هو لما الشرطة تستعمل العنف الآن؟ ما الذي يستعمله الجيش؟ ما الذي يستعمل العنف؟ أما يقول لك في الـ في الـ في الـ في, الـ في القوانين المعترف بها دوليا للسلطة العنف المشروع، والسلطة تستعمل العنف حينما تلتزم بأنها ستبسط قوانينها بالعنف إذا لم يمتثل المواطنون للقوانين، إذن ينبغي وهذا عنف مشروع. إذن ينبغي التقييد لأنه استعمال العنف داخل في إطار القانون، وإلا فالدولة قد تستعمل العنف الذي هو ليس بمشروع. واضح. مثل الاعتداء. واضح. الإرهاب الآن ليس له تعريف لا عالمي ولا محلي، بل لفظ الإرهاب نفسه لفظ موهم ولفظ مغرض، لأنه اختاروا اللفظ تماما القرآني، ترهبون به عدو الله وعدوكم، مع أنه المعنى الذي يقصدونه له ألف يعني عبارة في لغتنا في لغة العرب، ترويع الآمنين، الاعتداء، سفك الدم الحرام، هذه يمكن استعمالات هذه. لماذا الاستعمال الإرهاب بالذات الذي هو لفظ قرآني؟ لأن اللفظ أصلا غربي ويراد به الإسلام في عمومه، لا سلفية ولا غيره. طيب أمريكا اليوم لا تحارب السلفية، هي أمريكا تحارب من أجل مصالحها في الأصل، وكل من يعترض المصلحة هذه كان مسلما أو كافرا حتى هي ضده طبعا. فالآن استعمال هذا اللفظ مهم. مسألة العنف بالمفهوم هذا الذي أصلناه الآن، كل من يحمل السلاح يحمل السلاح على المسلمين، هذا لا شك أن الأئمة من الصدر الأول من العهد الأول بيّنوا هذا وأدخلوه في جملة الاعتقاد. هذا بالذات يزم تدقيق في الحلقة هذه بالذات، لأنه سؤال يطرح أكثر من مرة، من هو المسلم؟ من هو المسلم ومن هو الكافر؟ نعرف الإسلام ثم نعرف المتصف به. الإسلام عرفه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك لنا الأمر هملا حتى نجتهد فيه يعني. في حديث جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما الإسلام، جاء جبريل فسأله ما الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. القواعد الخمسة أو الأركان الخمسة للإسلام. نعم. المسلم المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، من صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. خلاص واضح. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي إلى قبلتنا، هذا مسلم بإجماع، ثبت له الإسلام بإجماع. بعد ذلك إذا أردنا أن ننقض عليه، لأن الإسلام له نواقض أيضا تنقضه، هذه النواقض لابد أن يكون فيها شروط، ثبوت شروط وانتفاء موانع. طيب هذه أمور لا يقوم بها أفناء الناس، لا يقوم بها عوام الناس، يقوم بها العالم، وليس كل عالم، بل العالم الذي حاز رتبة القضاء، يعني أعلى أنواع الفقه، يفتي ويقضي. الفقه هو الذي نقضي به، فينبغي الإنسان أن يلم بالفقه جميعه ثم يصل إلى رتبة أعلى منه التي هي رتبة القضاء، القضاء بذلك الفقه، فهي رتبة من المراتب الاجتهاد أصلا عليا جدا. نعم. فلا يمكن أن يكون هذا لكل أحد. ثم في شيء ثاني فيه الإثباتات. أنا أقول فلان قال القول الكفري الفلان، ما الإثبات؟ ينبغي أن يأتي الإثبات. الإثباتات هذه من يملك أن يجمعها؟ القضاء ليأتي بمستند الإثبات. فلذلك هذا الأمر ليس لعوام الناس، لكن طبعا هذا في غير المسائل الظاهرة، يعني عندنا مسائل نحن مجمعون عليها، بل هذا أزعم أنه من العرف الذي نبه إلينا أخونا جهاد قبل قليل. العرف الآن سب الله تبارك وتعالى أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع المسلمين بإجماع أهل القبلة جميعا لا يخالف فيه أحد. التونسي العامي اليوم لما يسب الله تبارك وتعالى أمامه يقول له كفرت تكفيري يعني هذا هذا عرفنا جميعا نقول هذا. فهذا ينبغي أن يكون واضحا لأن هناك من يريد أن يعلن بالكفر الصريح ويقول أنتم تكفرون. التكفير هذا حكم شرعي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون. فلا شك أن هناك كفار وهناك مسلمون لكن ينبغي أن يرد هذا الأمر إلى أهله لأن هذا باب من أدق الأبواب وهو من أخطر الأبواب به تستحل الدماء به تستباح الفروج. هذاك علشان حبيت التدقيق هذا. نعم به تخرب الأمم وتفسد. أول فتنة حدثت في المسلمين هي فتنة الدم وهي فتنة الافتئات على أهل العلم لأن الخوارج لما خرجوا قالوا نحن رجال وهم رجال. لكن أرجع فأقول مرة أخرى تنزيل هذا على بعض إخواننا أن يقال هؤلاء من الخوارج مثلا ينبغي النظر فيه. خرج في تاريخنا الإسلامي كثيرون ليسوا من الخوارج يعني مجرد خلافات سياسية لنقل. فالآن ليس كل خارج على الحاكم هذا خارجي لا بعضهم يخرج للسياسة يطالب بأمور سياسية. الآن الجبهة الشعبية التي تخرج تقطع الطرقات هذه من الخوارج هذه تطالب بأمور سياسية هذه ليس لهم عقيدة أصلا هم يعني أيديولوجية إسلامية لا عندهم أيديولوجية أخرى ثانية. أيضا ينبغي التنبيه إلى أن مناصرة المظلوم هذه من يعني من المسائل الكليات هذه ليست للسلفيين هذه يتكلم بها الجميع كلنا. المالكية هذا ما يذكرونه يعني مثلا الإمام الطبري هذا إمام مجتهد مطلق يعني ليس له علاقة لا بمالكية ولا بشافعية هو مجتهد نفسه يقول في كتابه التبصرة أنه إذا ظلم الحاكم الخليفة خليفة المسلمين إذا ظلم رجل المسلمين ينبغي على المسلمين أن يخرجوا جميعا ليطالبوا بنصر المظلوم. فالأمر بمعروف النهي عن المنكر هذه شعيرة من شعائر ديننا هي أظهر شعائره وهي سبب خيرية أمتنا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط يعني لا ينبغي أن يكون فيه قهر. مسألة القهر هذه لا وجود لها عندنا. نحن نبطل إسلام من أسلم قهرا. الذي يسلم قهرا شدوه بالسيف نحطوا له السلاح ونقول له أسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إسلامه باطل عندنا أصلا لا نقبله. ينبغي أن يسلم طواعية هذا هو الإسلام. الإسلام أن تدخل لدين الله تبارك وتعالى محبة واقتناعا. المحبة لوحدها أيضا لا تكفي. قد يدخله المحبة أحب فيه بعض الأشياء لكن بعدين تعرض له شبهات فيخرج من الإسلام. ديننا يأمرنا بالإيمان القلبي والعقلي يعني يعني لابد أن يكون لك حجة على إيمانك ليس مثل النصرانية مثلا يجعلون تعارض يقول لك أطفئ مصباح عقلك واتبعني. أي أما فما حاجة مهمة برشا في كلامك اللي هي حكاية الصلاة. برشا اليوم يقول لك بما أنه لا يصلي فهو كافر. وبرشا يقول لك بما أنه نطق الشهادتين فتعرش عليه غدوة نجم يدخل الصلاة تعرش عليه بعد غدوة نجم يولي يصلي. ممكن أنت تبطل الصلاة وهو يرجع يصلي. معناتها تفضل الشيخ بالنسبة لتارك الصلاة ورد النص العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن بالنسبة لأهل السنة لا يكفرون تارك الصلاة كفر لا يكفرون الشخص يكفرون الفعل كفر النعمة وكفر الجحود. تارك الصلاة يعتبر عندما تقول له لماذا لا تصلي إن قال لك الصلاة أنتيك وكذا هذا كفر. أما إذا قال كما يقول أغلب الناس ربي يهدينا الله وهداه منذ أن خلقه ونفسه ما سواه فإلهما فجور تقواه فهذا يعتبر عاصيا من أكبر المعاصي. أما لا نعتبره كافرا ما دام يعتقد أن الصلاة واجبة. لا نعم ولكن بالنسبة يقتل حدا لا كفرا. واضح. ولهذا هذا الذي يذكره الشيخ إجماع يعني بإجماع ما في خلاف ولهذا لا نكفر ولهذا لا نكفر علينا أن نفصل المسألة تارك من ترك الصلاة تهاونا ومن ترك الصلاة جحودا. من ترك الصلاة جحودا غير معترف في قرارات نفسه بأن فرض من فروض الله سبحانه وتعالى فهو كافر لا يعامل معاملة أهل الإسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين ولا يرث ولا يورث. وإن كان تركها تكاسلا أو تهاونا كالذي يقول ربي يهديني وما إلى ذلك فهو مؤمن لا ننفي عنه صفة الإيمان فهو مؤمن ولكنه عاص مؤمن عاصي. ودل على ذلك شرح فقهاء الزيتونة يعني يمكن أن نراجع كتاب الفتاوى التونسية في القرن 14 الهجري للدكتور العباسي أورد فتوى أظنها سي الحبيب الخوجة رحمة الله عليه يقول تعليقا على حديث فمن تركها فقد كفر. قال الكفر هنا هو كفر نعمة، ولهذا قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي لم تشكروا نعمتي فإن عذابي إن عذابي لشديد. ولهذا الكفر هو كفر نعمة وليس كفر جحود. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعما، حفنا بنعم، من بين النعم الصحة، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة. بماذا؟ ليس باللسان الحمد لله وما إلى ذلك، لا لا يكفي هذا، إنما بإقامة ما افترض الله علينا. الله رزقنا الصحة، إذا نشكره ونحمده سبحانه بإقامة ما افترض الله علينا، ومما افترضه الله علينا الصلاة، فمن ترك الصلاة لم يشكر نعمة ربه سبحانه وتعالى، فمن تركها فقد كفر كفر نعمة. عفوا، المسألة خلافية، ينبغي أن نشير إلى أن المسألة خلافية ولا إنكار على من قال بأحد القولين، يعني هذا القول ليس ملزم. في من يقول أيضا أن تاركها يكفر مطلقا كفرا أكبر، كفر جحود، لأنه وفرق بدليل، حتى بدلة العقل، لنخرج من دلة النصوص، لأنهم بعضهم يذكرون في حديث عبد الله بن شقيق وغيره الإجماع، يقول ما أدركت أحدا من أصحاب محمد ليس عندهم شيء تركه كفر إلا الصلاة فقط، وحتى بدليل العقل، يعني مسألة ترك جحود، ترك جحود للصلاة للصيام أي شيء في الإسلام تركه جاحدا كفر، ليس الصلاة فقط. فالحديث ورد في الصلاة بالذات في تاركها تهاونا، هذا فيه خلاف، البعض لا يكفره والبعض يكفره، لكن أيضا ينبغي البيان للناس أنه بإجماع يقتل حدا، ليس بإجماع، لا أستسمحك حنفية خالفنا أبو حنيفة النعمان لم يقل بالقتل، يقول يسجن، نحن مالكي يسجن حتى يقول نحن مالكي نحن مالكي يا مولانا، إذا مع الخلاف إن كل أئمة رحمة بالأمة، هذا ألزمك بما قلت، لا لا إذا قلت إجماع هذا ليس إجماعا، لا لا لا قلت لك أنا خالف أبو حنيفة قال يسجن حتى يصلي، أبو حنيفة من المذاهب المعتبرة، الإجماع الله يحفظك، نحن جلسنا على مائدة واتفقنا نحن مالكية، يعني إذا قلنا إجماع إجماع على أن تلك الصلاة كافرة، لا لا على أنه يقتل حدا، يقتل حدا، ولكن من يطبق القتل؟ القاضي، مش القاضي، لأنه فما ناس ماشي في باله ليس القتل، هو يمشي يقتل واحد ما يصليش، يولي هو تبكل عليه تبق الحق، حفظك الله، ليس القتل فقط، التكفير نفسه، التكفير نفسه، قلنا آنفا أنه مشمولات كلمة بلاهي بالنسبة للمساج تاع الفيسبوك اللي هو كما قلت انت تاول وسائل الاعلام تعمل في الشو وتعمل في البيوز، انت اليوم مش وسائل الاعلام لا مش ايه مش انت اليوم عملت البيوز خاطر عاده اننا نتقاتل اليوم هذا هو التسكون انا صعيب انا صعيب حلقه عديت معناها ما نحبش التقاتل لا مش قتال معناها كلمه برك نجاوب عليها هي لا نبالغ في التثريب عليهم ما نجيش معناها تشدهم ها وشيطنتهم وكذا ما هم الا منا واحنا نحاول باش نفهموهم ونفهموهم خونا حمزه قبيل يتكلم قال نحب مناظره واللي هو في باله شعرك كباش معناها اللي اقوى اقوى هذاك نمشي معاه لا يا سيدي مناظر هذا الوحده بالنسبه للدعوه لله والكفر احنا كدعاة الى الله والناس اللي كما قال الشيخ دخلوا جدد الاسلام ودخل اليوم وغدو يحب يولي داعي كما حكيت لكم الطفل مع امه كن حليما كن واسع الصدر كن خلوقا تذكر انك لست قاضيا كما قال الشيخ رانا ماناش قضاة رانا دعاة نعين الانسان على شيطانه ولا نعين شيطانه عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاعد في مسجد وجاء واحد من الاعراب وتبول في المسجد عزكم الله قاموا له الصحابه باش يقتلوه بالسيوف قال لهم دعوه لا تحسروا لا تزرموه معناه خليه حتى يكمل علمين ثبت انه مش باهي حاكم البول بعد ما كمل قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء بعد عيط له قالوا شوف الفعل اللي عملته ذا لا يصلح بهذا المكان المكان ذا راو للعبادة وذكر ربي ثم الغائط ثم أماكن أخرى تعمل فيها ايش قال قالهم لو النبي صلى الله عليه وسلم قالهم لو أني تركتكم قتلتموه لكان في النار أما الحمد لله ربي أنقذه بيش قال الصحابي ذا قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد منهم هذوما الكل قالوا علاش خاطر كانوا باش يزوروا جهنم كان باش يموت من نقمه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقد ضيقت واسعا رحمه ربي اوسع من هذا الكل حاجه اخرى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يجيك يقول لك انت يا سيدي ما كنت راك تسكر ولا راك تزنى ولا راك كذا ما يطلعش المنبر يقول يا فلان الفلاني واسميه باسمه ونختار منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفلان وبيه ويقتل شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما انت قلت نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنه النبي ايش كان يعمل كان إذا رأى صحابيا أخطأ يطلع للمنبر يقول ما بال أقواما يفعلون كذا وكذا. الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وقت دخل مكة إيش قال لهم؟ هم كفار كلهم افتحها. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ أي شنو؟ اذبحهم اقتلهم قاضي ويعمل إيش يحبه. قال لهم قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فإنكم الطلقاء. أبو سفيان وش عمل فيه؟ أخي ما كانش ينجم يعمل عملية اغتيالية، ما كانش يقتل بلهب ولا بجهل ولا ولا كان يدعوهم باش بالحكمة كما قال أشار لها الشيخ من القبيلي والموعظة حسنة. نحب نشير حاجة برك، أنا نشكرك أنت ونشكر إكسبريس إف إم والمشغلة حقيقة لأن الناس عطشة والناس تحب تفهم دينها. أنه باش نواصل في المنهج يعطيك الصحة والله أشد على يديك والشيخ والله يبارك فيه يعني هذا باش الناس تفهم مش تجي تو مراه قبيله قالت لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ما يجيش تو هيك تو انا يعطيها الصحه لهم دينهم ولا دين ما هكذا نقول احنا هذا نحب نوقف نحب حويجه برك كيما شكرتك انت نشكر زاد اهل الفحص ونشكر المنطقه اللي نصلي فيها امام. نحب اشاره للحكومه كيما قبيله قال معناها فما حاجات تخلي الناس تولي ارهابيين تخلي الناس تولي انا مثلا منطقه تولي عنيفه يسكروا الكياس مرتين الناس هذوما في منطقه الجباس على الماء. تخيل منطقه فيها مدرسه وفيها جامع وما فيهاش بلاصه يعبيو منها الماء سباله عموميه بير يعبيو منه عباد مش باش نقول الماء يتعدى في الديار. البلاصه هذه ماهيش في الجبل الجبل الجبل هذه 6 كيلومتر بعيده عن الفحص معناها في مداخل الفحص. السياسيين زاد عندهم دور مش يوحلوا الدنيا وبعد يقولوا المشايخ يجوا حلوا المشكل. احنا اختصنا باش نزيد نختص معكم شويه ورايكم في الناس متخوفه اليوم من عمليات تفجيريه. السياسيين يقولوا قد تحدث عمليات تفجيرية والأمنيين يقولوا قد تحدث عمليات تفجيرية في مراكز تجارية في مقاهي في مطاعم فيها مثلا الشرب وإلى المنكر وفما معناتها تخوف كبير من الإرهاب اللي يوصف اليوم بالإرهاب. وإذا كان اليوم جبل بوقرنين محاصر فغضوا باش تطلع علينا بيانات أنه هناك إرهابيين في الجبل فحوصر الجبل. اليوم رأيكم كأئمة اليوم في هالعمليات التفجيرية ضد ناس يشوفوا اللي ما يصليش لابد أنه يقتل. كلمتك أنه يطبق عليه الحد ويقتل لم تفهم فهما واضح وبرشا ناس يحطوا اليوم ظاهر كيفاش تخلي كلام كيما هكا يتعدى سهل معناتها على اللونتين متاعك. اللي ما يصليش يقتل ويطبق عليه الحد مش واضح. نفسروها للناس باش ما نغلطوش. نعم بالنسبة لمسألة التفجير أو التفجير في بلاد المسلمين أنا أقول أشد التيارات الآن التي يعني ربما تكون يكون أغلب الناس متخوفين منها وكذا لا أظن أنه فيه أكثر يمكن من تنظيم القاعدة. اتفقنا في هذا يعني تنظيم القاعدة بالأمس أصدر بيانا تنظيم القاعدة اللي في الجزائر في المغرب أي تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي أصدر بيانا يبين فيه بكل وضوح أنه لا علاقة له بأي عمل عدواني مع حكومات ما بعد الربيع العربي. يعني هو يستثني الحكومات القديمة كل حكومة بعد الثورات العربية هم لا يتبنون أي عمل هجومي تجاهها. نعرف جميعا أن تنظيم القاعدة إذا فعل فعلا يتبناه بالعكس بل هو يعد من الإنجازات فهذا ليكون أمرا واضحا يعني أنصار الشريعة في تونس يعني في أقصى الاحتمالات سيكونون هم مثل تنظيم القاعدة فهم ملزمون بهذا يعني لا يمكن أصلا اللي خوف سي كمال في الحكاية هذه أنه يوميا اليوم نشوف صفحات على المواقع صحيح. الاجتماعية ومواقع جديدة تتبنى أنها تكون صفحات تنظيم القاعدة. أنا كشاب جديد أنتمي إلى أنصار الشريعة ونحب نولي أنصار الشريعة مثلا من أدراني أن هذه هي الصفحة الرسمية التي تبنت الموقف الذي قلت عليه اليوم وإلا الموقع الثاني الذي تبنى وأصبحت وخرج بيان باسم تنظيم القاعدة المغرب الإسلامي أن تونس أصبحت وتحولت من أرض دعوة إلى أرض جهاد في بعض الصفحات. ما إيش قولك؟ أقول بالنسبة لشباب المسلمين جميعا اتهموا كل من يدعوكم لحمل السلاح اتهموه حتى على الإسلام. لا يريد حمل السلاح في بلاد المسلمين إلا من يريد التعكير على المسلمين جميعا وأنا أتهم هؤلاء إما أن يكونوا عملاء استخبارات يواجهون الشباب من حيث لا يدرون، أو الله أعلم يعني هؤلاء مجهولو الهوية أصلا، مجهولو الحال ومجهولو العين عندنا في مصطلح الحديث يعني. من هؤلاء؟ رجل أبو فلان مثلا يقول لك افعل كذا، من هؤلاء؟ من أنتم؟ نعم. طيب بالنسبة لأنصار الشريعة، أنصار الشريعة الآن لهم قيادات ولهم مشايخ معروفين ولهم متكلمون، منهم سيف الدين الرئيس الآن الذي ذكرتم آنفا في النشرة الإخبارية أنه اعتقل. طيب لماذا يعتقل؟ مش هو متحدث رسمي؟ يعني من جهة نريد منهم أن يصدعوا بما يقولون، يبينوا للشعب ما يريدون، ومن جهة إذا تكلموا كممت أفواههم. يبدو أن رسالة أبو عياض الأخيرة أججت الوضع بشكل هذا واضح. كيل بمكيالين. رسالة أبو عياض يعني نزلت قاعة السيوف من عشش رسالة أبو عياض أنا أصلاً لم أطلع على الرسالة. أنا كما قلت لك لا أنتمي لأحد، لكن رسالة أبو عياض نزلت بعد اعتقاله أصلاً، يعني لا علاقة الموضوع بأبي عياض أصلاً. طيب بالنسبة لمسألة الحد، أنا أولاً الحمد لله رب العالمين، أي مهم برش. أي. أولا الشيخ لم يتهم أظن بأنه سلفي ولا تابع جماعة، وهو سلفي هو لا بالمفهوم الأول اتفقنا يعني متفقين، لكن هو لم يتهم بأنه من أنصار الشريعة ولا من السلفية، أصل للحكم الشرعي بديانة وبكامل التجرد. يعني قلت هذه مسألة إجماعية ينبغي المسلمين أن يعرفوا دينهم، فإذا كان إنسان يريد أن يناقش في هذا هو يناقش الإسلام بصراحة، لا خرجنا من موضوع السلفية ويلا نناقش مسألة الحدود والشريعة، هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. طيب أما حلقة واحدة نعم الله. أما إذا كنا نتكلم في السلفية، السلفية لم تأتي بجديد في هذا، السلفية ليست حتى مذهبا فقهيا، السلفية كما قلنا منهج، لكن في وسط هذا المنهج ينبغي له أن يتبع مذهب من المذاهب، حنبلي شافعي، هذه الطرق في التعامل مع النص. أخيرا بارك الله فيكم، كلمة الختام نعم إذن إذا كان ختاما أختم بأن أقول بالنسبة لهذا الشباب الآن السلفي، يتفق أيضا جميع العقلاء والمنصفين على أن الظلم واقع عليه، ظلم كثيرا، قتل منهم الطائفة الوحيدة إن سموا طائفة التي وقع فيها القتل واستحر للأسف الشديد هم. النهضة نفسها لم تتمالك نفسها في الأيام الأولى لما كانت على نهجهم، وفعلت ما لم يفعلوه. الشباب إلى الآن لم يحرك ساكنا. مسألة الاتهام، هذه الاتهامات نريد من وزارة الداخلية أو من أي جهة أن تكشف لنا الفاعلين، وكل فاعل ليطبقوا عليه ما شاءوا من قوانينهم، يعني هذا الأمر ويوضح إلى أين ينتمي. نعم واضح. ونريد واضح. أن نعرف نحن مثلا نريد أن نعرف هذه الأمور الإجرامية التي تقع في البلد، من الذي يقوم بها؟ من الذي قتل شكري بالعيد؟ من الذي يريد أن يفجر؟ من الذي يخزن الأسلحة؟ ولكن من شيم المسلم هو الصبر على الأذى بلا شك. واضح. هذا متفقون. شيخ قدور الريفي، كلمة الختام أنا متألم كثيرا، أعطيني الميكرو أي. لأن المساجد اليوم أصبحت مهجورة من أغلب الناس، أصبح أغلب الناس يصلون في بيوتهم حتى يوم الجمعة، لأنهم يذهبون إلى الجمعة فلا يسمعون خطبة في الأخلاق في الدين، وإنما يسمعون حثا على الجهاد وحثا على العنف. ولهذا وكثيرا ما قال السيد وزير الشؤون الدينية أن أرجعنا كثيرا من المساجد بينما لا، هذا غير صحيح. هو يقول من 5000 مسجد موجودين في تونس لم يسيطروا إلا على 100 مسجد. لا لا لا لا، مسيطرون على أغلب المساجد، ولهذا ينبغي للحكومة أن تراجع هذا، فإن الناس اليوم أغلب المصلين من الناس محرومين من صلاة الجماعة، وهي سنة مؤكدة، وخاصة فرض عين وهي صلاة الجمعة. هذا بلاء عظيم نسأل الله أن يزيله عنا عن قريب. واضح. جهد بارك الله فيك، عندي مجموعة من النقاط. بلي عندي اقتراح عليكم، إن شاء الله الإدارة يسمحوني، قاعد ناخو في قرارات واحدة من بعد باش نتشاوروا معهم أكيد. إيش قلكم زيدوا ساعتين غدوة، معناتها في نفس الموضوع، ما حكيناش على الخيمات الدعوية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجموا تجيو بحذايا غدوة، عندكم التزامات كان شرفوني، خلينا ناخذوا قرار من توا ونقولوا غدوة نكملوا نواصلوا. اي لأنه به مهم نفسروا للناس. اي جهة تفضل كلمة الختام في انتظار انه ربما غدوة نواصلوا. مجموعة من النقاط اريد ان ابينها. بالنسبة ارجع بكم الى مكالمة مهاتفة اخي حمزة، ماذا قال؟ قال السلفية هي الحق. يا اخي من منا يملك الحق؟ كلنا ندعي امتلاك الحق، ولكن لا ينبغي ان اقول انا امتلك الحقيقة وحدي. الحقيقة قاسم مشترك بين أهل الإسلام جميعا. ثم السلفية هي الحق ترجعنا في مخيلتنا وفي ذاكرتنا إلى فرعون. ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل رشاد. الصواب معي والحق معي وأنتم على باطل وما إلى ذلك. هذا لا ينبغي، هذا الفكر ينبغي أن يراجع. اختلافنا واختلاف علمائنا ثراء لهذه المنظومة الفكرية والعلمية وما إلى ذلك والاجتماعية. اختلاف الأئمة ماذا؟ هل هو نقمة؟ رحمة بالأمة، هكذا قال علماؤنا وفقهاؤنا. الاختلاف لا يفسد للود قضية. قالوا لا إنكار مع الخلاف، وهي قاعدة أصولية متفق عليها. ما دام علماء الأمة جهابذة علماء الإسلام اختلفوا فيما بينهم، مالك اختلف مع أبي حنيف أستاذه، الشافعي اختلف مع أستاذه مالك إلى آخره، فاختلاف الأئمة رحمة بالأمة لا إنكار مع الخلاف. علينا على شبابنا اليوم شباب تونس أن يتحلوا بثقافة لا إنكار مع الخلاف. كلمة لا باش خليك تجي تقولها غدوة، باش تلتزم لك تنجم تجي غدوة يا محمود. محمد سامحني جيل يعني حقيقة أمامنا الكثير من العمل والله، وإن شاء الله ربي يبارك فيك ويبارك في البرنامج بتاعك، خاطر باش نهضوا بأنفسنا وبالمجتمع بتاعنا وباش نفهموا الناس الحقيقة. أنا واحد الناس أبحث عن الحقيقة لا أكثر ولا أقل، منحب نزيد على حد. واضح، شكرا لكم الشيخ قدور الريفي صاحب العالمية الزيتونية وإمام خطيب منذ أكثر من 40 سنة في جامع المختار، تخلى عن المشيخة مؤخرا لأسباب أمنية وحتى لا تمشي الفتنة في المسجد لأسباب اضطرارية. واضح. سي كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية، سيد جهاد الشيخ علي أيضا إمام خطيب بجامع النور بنزرت، وكذلك سي محمد بن حمودة باحث ومفكر إسلامي إمام جامع في الفحص جامع الرحمة، نشكركم برشا والدعوة موجهة لكم. فقط اسمحوا لي غدوة باش نقول للناس، غدوة باش نعطيكم أكثر مساحة زمنية. دايرت نجم تسجلوا من توا على 88 48 88 41، مرحبا بكم غدوة على 71 725 ألف. تعليقكم علي اليوم وغدوة نحكيه على الخيمات الدعوية، وأيضا نحكيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيفاش ينجم يصير في البلاد التونسية وفي بلاد المسلمين. أجمل تحية زهير الجيسكوت ميكرو، شكرا لأحمد بالخوجة على الإخراج، وشكرا على ضيوفي على كل المعلومات اللي قدموها. ومرة أخرى نقول هذه حلقة تحسب لي في السيفي متاعي في الكاريير اللي عملناه الكل في المسيرة الإعلامية. بارك الله فيكم، نتقابل غدوة إن شاء الله، إلى اللقاء.